كورونا ريساينس دوت عباره عن وريد واسع قوي، اللي جاي يستعفيه من ناحيه الديفنسيف جريد كارد ايدين، واجي له من ناحيه ديفنسيف غير سمول كارد ايدين، ديفنسيف جاي تفتح فيه جاب فيه نفس السيرم من عضله القلب، القلب ده فيري ريتش بلس اوف لايف، فلازم القلب فيه نفس السيرم من العضله نفسها، ماليش دعوه ايه جواه ميه جواه اكل جواه اللي جواه، ان القلب ده عضله والعضله عايزه بلس اوف لايف، والبلس اوف لايف بتاع العضله جاي منين يا اولاد؟ لو كده من الشرايين التاجيه. طب اي ارتري يبقى لازم معانا ايه يا اولاد؟ الفينز. الفينز بقى بتاع فاضل القلب بتبقى اسمها يا اولاد كارديك فينز، وبتفتح في حاجه اسمها كورنر سايتس، وده يفتح في الرايت اتريم يرجع له الدم. رخص السيركيليشن تعرفوا ان الرايت اتريم بيجي له سوبير فينا كابا وانفير فينا كابا، جايب له فينس ستيرن، خدتوا حاجه زي كده؟ ويجي له كمان من عضله القلب الكورونري سايتس جايب لها فينس ستيرن. يبقى مثال تحت المبادئ العاديه ان اي اورجان يبقى له ارتيريال سبلاي لازم يرجع منه مين يا اولاد؟ فينز. طب ما القلب ليه بلاد سبلاي يبقى لازم يرجع منه مين يا اولاد؟ فينز. والفينز هي السايتس اللي اسمه اولاد كورونري سايتس. مش كده ده؟ الجروب اللي هنا دوت اللي ورا ده بيبقى ماشي فيه نهايه بقى الكورونري ارتري، هنا كده بلاد لهنا كده الكورونري ساركس، وبنسميه الاتر بنتركا جروب زي ما قلت لكم امبارح بنسميه اولاد كورونري ساركس. يبقى الاتر بنتركا جروب ممكن يتسمى ايه يا اولاد؟ كورونري ساركس بالكلمه اهي. وماشي فيه الارتري راجع لورا ده، مين الارتري راجع لورا ده؟ اسمه راي كورونري ارتري. يبقى راي كورونري ارتري ليه قصه كده، يبقى ماشي قدام ويرجع لورا. الليفت كورونري بيزيد منه المفروض يبقى ارتري اسمه سيركمفريكس، ارتري اسمه ايه؟ سيركمفريكس. وبالتالي ده سيرف قدام الهارت، ثاني سيرف في الهارت يا اولاد دي، وثاني سيرف ده براجماتيك سيرف، ده مين ذا بيت، وثاني سيرف ده براجماتيك سيرف. شفتين هذا الكلام؟ بالتالي سالتكم سؤال بقى. الناس اللي بتصحى معايا سنه جيمي كده ما اعرفش الامور هتروح لفين، بس يا ريت تدي لي. اطلع شوف ده. ده الهارت بقى من جوه. ولا لازم نقول سنه كده اولاد لو حد كده صح. شد الفيشة بتاعت البروجكت ده ولا الفيشة بتاعت البروجكت ده اللي عندنا الحصة بتاعتنا بكرة الساعة 8 بالليل. ده كفاية عشان هم سنة تانية زعلانين إن أنا كل يوم بصحي بدري. قلت لهم طب أصحى سنة أولى يوم بدري. هم الأربع ركعتهم الساعة 10 تاني بس هم إيه؟ هم كبار. أميرة. المهم بس طبعا الناس الاذكياء لو انت جيت الساعه 8 هتبدا بصحتك الساعه 10 فتتنطط في الشارع من بدري بدل ما تشوف الساعه 12 لازم تاكل نفسك تنام فانت بكره تتحط اكثر من المشوار يعني ايه لعبه كده هم كانوا بيتخانقوا عشان كده برضه يعني المهم اقنعتكم مش كده؟ ابطال الطب دي اعلى درجات الامنيه على فكره، اكثر ناس انانيين في الدنيا ابطال الطب، والدكاتره كلهم بتشتغل دي احسن حاجه، طب لا يبقى سعيد جدا امراض بس على وش الارض والله يلا يا ولاد. انا وانت وكل الكليه بتنادينا لما شويه امراض نفسيه غير طبيعيه يلا بيت المهم ده ده الهارت بتاعنا ده الاولاد ده رايز اتريم ولا مين ده اولاد رايز فينتريكل عملنا كده مع بعض يلا بيت وده مين يا اولاد بالمر الشرق وده مين ده اسنك وده مين ده ديبت بتاع مين ولاد الهارت السطح ده الهارت بتاع من شويه سنه كنت سالتها اه كنت بتاع طبعا واتفقنا مع بعض ان في جروب بقى الجروب اللي قاعدين عليها قلنا في جروب اسمه ولاد اتر بنتيكا جروب سميناه اسم تاني كروناري ساركس سميناه ايه كروناري ساركس طبعا كلنا واقفين دلوقتي ان في حته بتبقى برد هنا اسمها ولاد رايت اوركل اسمه ايه ليفت اوركل سوري طب مين الترانك اللي طلع ده سميته بالمر الشرق كويس كده الجروب اللي ماشي قدام ده اسمه انتيلور انتر فنتريك وده اسمه انتيلور بارك اوف اتري فنتريك ولو لفيت ورا يبقى سيريو بوستيريور بارك اوف اتري فنتريك طب واللي هنا ده هنسميه ليفت بارك الليفت بارك ده مجنونه بين مين ومين بقى اولاد؟ قالوا بين البالمر ترانك والليفت ارك بين البالمر ترانك وبين مين اولاد؟ الليفت ارك الجروب دوت بيمتد كده تو ذا ليفت لغايه توصل لانهي بوردر الليفت بوردر وهنا دي الحته الجروب ده صغير قوي بيبقى ماشي فيه بدايه الارك اللي اسمه ليفت كورونري ارك في فين هندرسه اسمه جريد كاردياك فين بيبدا هنا عند الايه ويمشي على الجروب دوت والكيرف يروح على الجروب دوت ويرجع ورا للجروب ده يعني لما ناخد الفين دوت اللي اسمه ولاد جريد كاردياك فين ان شاء الله هنتفق مع بعض ان الفين ده بيمشي في اكتر من جروب انا هفتح الهارت كده وانتم معايا دينا ده اوربيت ايبس بتاع الهارت هنا عند الجروب ده اسمه انتير انتر فنتريكل. هيمشي بيت اسمه جريك كاردياك يطلع لفوق، ولما يوصل لفوق يجي رايح هنا في الجروب دوت اللي بنسميه بليد، اللي بنسميه ليفت بار انتر فنتريكل، لغايه توصل لاني بوردر بليد لما كده ليفت بار يكمل ورا يمشي في الجروب اللي اسمه بوستيريور بار انتر فنتريكل، ويجي فاتح في الساينس الازرق اللي ورا ده اللي هو انين ساينس كورونري ساينس، يبقى ده بيفتح فيه مش كده بقى ده بيه. طيب انسيرت كتير اهو البنت اسمه جريد كارديك بيه ده الليفت بارت بتاع الاسر فنتريكيلر. طب اللي قدام ده مين ده ولاد الانتيرو بارت موجود في مين ومين الانتيرو بارت بين الرايت اتريوم والرايت فينت وبيبقى ماشي في ارتري اسمه رايت كورونري ارت بتوليت رايت كورونري ارت فلاقي ماشي هنا في ارت اسمه الارت اللي نازل دوت رايت كورونري رايت كورونري ارت بعد ما يمشي قدام الليفت يرجع ورا كده ويقابل ارت اسمه سيركمبلكس جاي من الليفت كورونر ويعملوا مع بعض يقول لك لما كده انا سموك. فبالتالي في لحظه من اللحظات وده قريب جدا التست ان انا عندي في ارت هيبقى ماشي قدام اللي هنا دوت في جروب ده رايت اتريوم وده رايت فينت هنا هيبقى بينهم جروب اسمه الجروب دوت انتيرور بارت واتري فينتريك هيمشي في ارت اسمه رايت كورونر وينزل لتحت كده لغايه اللور بوردر بتاعه وهنا الليفت يرجع ورا يمشي في الجروب اللي اسمه بوستيرور بارت واتري فينتريك يعني الارت جاي من الناحيه الثانيه اسمه سيركمبلكس اللي هو امتداد الليفت كورونري ويعملوا مع بعض يا ولاد لما كده انا اسمه وكان ده نزلته كتير قوي يعني انا بس بقول كده عشان يبقى كلام لي معنى شويه ده الجروب اللي قدام اللي اسمه يا ولاد انتيرو بارت اوف اتري فنتريك مش كده لا انتيرو بارت بتاع مين؟ اتري فنتريك طب على الناحيه الثانيه ده كان اسمه يا ولاد ليفت بارت اوف اتري فنتريك ليفت بارت اوف ده مين اللي هنا زي ما انت ولاد ده الليفت اوركل والترانك اللي ده اسمه بالمونري ترانك على الليفت سايد بين الليفت اوركل وبين البالمونري ترانك هيبدا مين يا ولاد الليفت بارت اوف اتري فنتريك ويمتد تو ذا ليفت رايح تو ذا ليفت كده مش كده لا يبقى رايح لغايه اني بوردر ليه الليفت بوردر بتاعي يبقى ده الجروب ماشي هنا كده طب هنا في بين اسمه جريك كارديك بين بيطلع من تحت لفوق ولف يروح للجروب ده كده وايه اللي ينفع الورا ده مش كامل لا فبالتالي لو سالت سؤال معاكم عندي كام جروب كده على القلب الان عباره عن الجروب الاتي انتري فنتريكل جروب اللي سميته كرونري ساين انتري فنتريكل جروب اللي سميته كرونري ساين اللي قسمته لكام بارت بقى ولف ده كده ثلاثه انتيرو بار وليفت بار وبوستيرو بار كده ذكرت؟ طيب في جروب بيبقى من قدام اسمه انتيرور انتر فنتريكل اسمه ولاد انتيرور انتر فنتريكل انتيرور انتر فنتريكل ده على انهي سطح يا ولاد؟ على السطح الامين نازل كده من فوق لتحت فاصل بين الرايت فنتريكل الليفت فنتريكل والرايت فنتريكل مش كده لا اسميه الجروب اللي قدام ده انتيرور انتر فنتريكل اسمه ايه؟ انتيرور انتر فنتريكل مين اللي ماشي فيه؟ انتيرور انتر فنتريكل ارتري ومعاه بين اسمه جريد كارديك بين البين اللي اسمه ولاد جريد كارديك بين من تحت بقى في جروب قلنا عليه من تحت اسمه انتيرور انتر فنتريك اسمه ولاد انتيرور انتر فنتريك ادي ايبكس جنب الايبكس كده بمسافه صغيره اللور بوردر المفروض يبقى عليه نوتش كده بيسموه كاردياك نوتش الكاردياك نوتش ده نوتش صغير كده على الانتيرور بوردر بتاع هنا كده الكاردياك نوتش هنا كده المفروض يبقى فيه نوتش هنا كده بسيط قوي ما يبقاش محسوس بيه قوي الكاردياك نوتش ده قلنا ده انت بتقوله ليه؟ قالوا اه عشان هنا كان هنا في جروب اسمه جروب اللي ورا ده بوستيرور بارت اتري فنتريكل هيبدا منه جروب يمشي على الدايفراجماتيك سيرفيس يوصل تحت لغايه مين يا ولاد؟ للنوتش اللي هنا ده اللي هو انهي نوتش يا ولاد؟ كاردياك نوتش يبقى هنا في جروب تحت اسمه جروب اللي تحت ده انفيرور انتر فنتريكل او بسميه بوستيرور انتر فنتريكل ايا كان الاسم اللي هبداه ببداه من عند البوستيرور بارت بتاع الاتري فنتريكل واوصل بيه لغايه نوتش اسمه كاردياك نوتش ايه كاردياك نوتش دوت يا ولاد؟ قال ده سمول ديبريشن عند اللور بوردر نيل الايبكس سمول ديبريشن كده عند اللور بوردر نيل مين يا ولاد؟ يبقى انت راسي كده وقع على السماكه ده ايبكس وده اللور بوردر ده ايبكس وده اللور بوردر على اللور بوردر اوربت ايبكس هنا المفروض يبقى في نوتش صغير كده اسمه كاردياك نوتش قالوا انت بتقوله لنا ليه؟ قالوا عشان هنا في جروب هيبقى ماشي من اول البوستيرور بارت بتاع الاتري فنتريكيولر لغايه النوتش دوت مش كده لا الجروب دوت بسميه بوستيرور انتر فنتريكيولر او بسميه انفيرور انتر فنتريكيولر طب الانفيرور انتر فنتريكيولر ده ماشي في مين؟ قالوا الارت اللي اسمه انفيرور انتر فنتريكيولر ارت ممكن برضه نسميه بوستيرور ومعه بين اسمه ميدل كاردياك بين ميدل ايه يا ولاد؟ كاردياك انا كنت اسال اسئله كام جروب قالوني على القلب كده يا مينا عايز اسال سؤال عايز ثلاثه جروب اسماء واحد قسمناه اثنين بقى ثاني كده الاتري فنتريك اللي اتقسم لانتيرو بار وبوستيرو بار وليفت بار صح كم ده بقى ولقينا في جروب اسمه انتيرو انتر فنتريك وجروب اسمه لان بوستيرو انتر فنتريك او الانتيرو انتر فنتريك هذا كان طبعا في جروب وهمي هو كاتبينه في صفحه بجد كده فوق الصفحه دي من فوق كده في البراجراف ده كاتب رابع جروب كده يا ولاد دي انتر انتر جروب ده جروب وهمي الطباعه بيقولوا ان انا لو ببص على الهرس من ورا يا ريت الجانب يشوف الغضب على السمك وما تاكلوش يعني. الا لو هو راجل صلاح بقى يعني بيدور على الحكي ده، لان الناس كلها بتنسب هذا، بيقولوا ان الليفت اتريوم والرايت اتريوم ما فيش بينهم ديماركيشن من ورا، ما فيش جروب. يعني احنا لما نمسك قلب واحد فيكم اطلعه من الكسر دلوقتي الاقي الرايت والليفت بينهم جروب، وده بينهم جروب هو شاور عليه. انما الانتر اتريوم الجروب اللي هو كاتبه دوت ده فيري فيند جروب ال ديفايند، مش كامل بقى ثيوريتيكال زياده على اللزوم، فما فيش جروب على الهرس من ورا مش كامل. يعني احنا لما دايما كنا بنقول زمان كنا بنقول ايه يا دكتور انجي، نقول ان انا لما ببص على الهرس من ورا اقول ده ليفت اتريوم وده رايت اتريوم، اللاند مارك ايه؟ التو رايت بالمونري بينز دول وانس دخلوا في الليفت في الليفت اتريوم، هو ما بعد ذلك يبقى ليفت ايد وما قبل ذلك ده رايت ايد. فاهمين حاجه ولا مش ماشي؟ يعني ما بنعتمدش على وجود جروب كلاند مارك. يعني لاند مارك لما بيعلمونا يقول لك لما بتيجي تقول لي ليفت ورايت اتريوم مش هتلاقي جروب بين، خلاص خلصت الفيلم، هنا في جروب وهنا في جروب والشغل عليه كده بايده يقول لي جروب اهو، انما ورا ما فيش. مش كده لا، كله بيقول لنا طب عايز تبص من ورا وتقول ده رايت اتريوم وده ليفت اتريوم، تقول ايه؟ اه دي البالمونري فينز هي بتوع الرايت دخلوا الهارت، يبقى ما بعد ذلك كله ده ليفت اتريوم وما بقى قبل ذلك ده يبقى مين؟ رايت اتريوم. يعني كان البالمونري فينز بتوع الرايت سايد دول داخلين يا دوبك بقى على الحد الفاصل، مش كده؟ لما ابص على هارت من ورا كده من ورا ده سوبير بينا كام وده انتيرو بينا كام ودي الفينز. اول ما تشوف البالمونري فينز بتوع الرايت بقى كده بتوع الرايت بالمونري، اول ما تشوف كده ما قبلهم على طول بيبقى اتريوم رايت وما بعدهم على طول بيبقى مين ليفت. يعني ده كان دايما الفاصل اللي احنا بنتفق معاه على الطلب عليه او على اي حد. هو انا بقى عملنا الجروب جديد في الكتاب ايا كان الظروف الجروب الموجوده. ده بالنسبه للهارت من بره. طبعا اسئله الهارت من بره قليله، هو الهارت عموما كانت فرصه قليله قوي بغض النظر عن الهارت بلاي بينا سناد يعني كده. انما ان جنرال لو انا بتكس طبعا هقراها طبعا لان انا بتعلم، يعني موضوع الامتحان دايما بياخد المرحله الثانيه بقى بعد كده الخطوه الثانيه. المهم ده بالنسبه لي كده. عندنا بعد كده في طبعا كاتبين فايبر سكيلتون في الهارت، ده بندرسه بعد ما نخلص الهارت ان شاء الله. يعني لما نخلص الهارت كده ونشوف كاتب كمان ناخد دول من المشي. نروح بقى للكابيتال بتاع الهارت. ان انا في الطب الاصلي نهمنا اشقن ونمتحننا اترم اسمه رايت اتريوم. رايت اتريوم ده تحت مبدا يا بنسترشم يا بنذاكر، مش كده لا؟ فالرايت اتريوم وبرضه هيعقبه الرايت بنتك، بس الرايت اتريوم اكثر اهميه. الدكتور عبد الفتاح ايه من جيل اللي هو اكبر منها بشويه، بس انا جيل قريب شويه بس هو اكبر من 7 سنين. المهم الدكتور عبد الفتاح ده من الجيل اللي كان اسمه الرايت سايد بتاع الهارت دي امتحانات. يعني الرايت اتريوم امتحانات والرايت بنتك امتحانات. يعني دي امتحانات، يعني هو لوجيكال جدا يخش امتحان الاقي سؤال تست رايت ذا رايت تيتري، مش كده؟ تطلع من اللجنه بقى تدفع نفس الكلمتين اللي طالب بيقولهم ده، انا جبت كل حاجه ودي اللي ما ركزتش عليها وانت ما ركزتش ليه؟ طب بص رقم بعض يبقى رايت تيتري ده شيء مهم، متفقين على ده الكلام؟ وده كويس قوي قوي قوي، تعمل كويس قوي. طبعا الرايت تيتري بالنسبه لنا اولاد هو الكافيتي اللي يحتل الرايت سايد بتاع الهارت تقريبا. علاقته ايه بالليفت اتريام؟ قالوا احنا في سيستم كده يا دكتور ايه اسمه انتر ايتر. هل السيستم ده واقف عمود كده؟ قال له لا ده مايل، يبقى ده مين ده؟ رايت وده ليفت. قال طب ايه رايك ان القلب كله مقلوب كده لقدام؟ احنا اتفقنا ان القلب محطوط ازاي الاكسس بتاعه داون فورد وده ليفت. طبعا انا عارف انكم بتفتكروا بس متاخر شويه عشان السن وكده واعراض الشيخوخه، انما ان جنرال طبعا الواحد لو افتكر الصبح القلب لو باص كده يبقى درجه فورد، لو كده يبقى فورد تو ذا ليفت، اما كده يبقى ايه؟ داون فورد. زي ده كلام انت بتقول لنا الهبل ده ليه؟ لو كان كده القلب 100% كان السيستم يبقى كده. انما هو عامل كده شويه يبقى ده رايت ذا ليفت، قلبه كمان عامل كده شويه. فاهمين حاجه؟ يعني كان اقدر اقول ان الرايت اتريوم انتر انفيرور للليفت اتريوم. حد فاهم حاجه ولا مش فاهم؟ انا مش كده بقى قدامه تو ذا رايت، عشان الجمله اللي كتبها في الاول ما انت تقعد تبص تقرا في الامتحانات في البيت هي مش مهمه صراحه. حق ربنا يعني هنا كلمه غبيه جدا. انما يعني بقى هي تت علينا عشان تبقى فاهم يعني كانت تقرا قضيه بدل ما تبقى بتحفظ وبس. فاول سطر كتب لك في ايه في الرايت اتريوم البوزيشن ات لايز انتر انفيرو اند تو ذا رايت ان هي تبقى اولاد لما كده بلف. فاهمين الكلام تاني ولا ايه؟ القلب لو كان واقف كده عدل كده كان يبقى رايت ليفت، انما القلب كله مقلوب كده لما انا قلبت القلب كده لتحت فبقى بالنسبه لي ايه لما كده انتر انفير، مش كده ولا؟ فهو بالنسبه للليفت ايتر موقفه ايه لما كده انتر انفير. يعني انا لو عملت القلب عشان خاطر مين بس عملته كده كان عملنا كده ادرو ادرو سوبير، مش كده؟ بس كليه التجاره اللي معانا بص عبد الرحمن، عبد الرحمن اجاوب كده مش كده؟ عبد الرحمن العادل طبعا يعني مامته دكتوره قلب فعشان راجل راجل استاذ بدرس في الجامعه كارديولوجي عشان كده لازم يجاوب عيال في البيت يبقى ده من ده ولاد ده ده انا انت ولاد ده رايت بيت ده كلام فالرايت بيت لما بتعمل عمليه ده مخصص الحقيقه علاقته بالرايت طبعا لان رماكي في البيت العمليه قفلت بتوزع كامل الاهبل ده راجل عبيط بيستهبل على نفسه مش كلام انترو انفيرو انترو سوبيرو كلام اهبل مش كلام ده يبقى بليكو وبليكو بعد كده درجاته خلصت يعني في حاجات ما تحرقش لسه مذاكره يعني انما هو الشخص ده اللي بيقول كده بالظبط ده اللي لسه بقى لسه ما كده رايت بيت الرئيس بتاع الاولاد الكابيتال بتاعه مهم جدا جدا جدا والله السؤال بيبقى نفسه كده عشان ده باشا الديسكرايب ذا كابيتال اوف ذا رايت بيت انا نفسي الناس تبقى صافي قوي فرحانه خالص يا دكتوره تاني بقى مين اللي جاب فوق ده تاني سوبر بنات يعني مين جاب تحت ده انتيو بنات نمسك المشرط ونفتح الرايت اترم كده يا ولاد ونشوف ونفتحه قدام كده اول ما نفتح الرايت اترم نتفاجئ بقى بحاجه غريبه ان الجوبال ماسكولار ريجي يا دكتوره ريم اسمه كريستا تيرمينالي كريستا تيرمينالز ده ماسكولار ريجي ممتد من فتحه السوبر بنات كافا لفتحه هنا يا ولاد انتيو بنات كافا اسمه كريستا تيرمينالز يا طابق محمد تعالى حضرتك انا عملت لكم شويه صور النسخه بخمسة جنيه بس مش كده حرام النسخ تسرق لا لا لا بيضحك فين الورق جبته انا وليد هو من جريد اناتوم اطلس جريد اناتوم صورهم لكم في الامبير النسخه بخمسة جنيه بس مش كده النسخه ب 75 قرش اللي مش هيدفع 75 قرش وهنا الريموت في الدرس واحنا قاعدين مع بعض صورت تقلدني بعد كده انا وليد اسمها كريستا تيرمينال كريستا تيرمينال دي ماسكولار ريج ممتده جوه الرايت اتريوم ممتده من فتحه السوبر بينا كافا لفتحه فينا ولاد انفيرو بينا كافا اسمها يا ولاد كريستا تيرمينال كلمه كريستا جايه من كريست حاجه بالايد جبالي وتيرمينال اسم التيرمينال اتش المصفين فاسمها يا ولاد كريستا ايه تيرمينال كريستا تيرمينال دي ماسكولار ريج موجوده جوه الرايت اتريوم ممتده من قدام فتحه فين لفتحه فين يا ولاد السوبر بينا كافا انفيرو بينا كافا مش كده لا حافظ على واحده بس عشان لو اضطرينا نصور تاني. الله سبحانه وتعالى. ربنا واخده طالع تدفعه 75 قرش واللي ما يدفعهمش يحط لكم فلوس ثانيه. لا لا انا هجيبه في الدرس بس ولا تعالى اشرح حد حد يا ولاد ما خدش اللي قدام دول ما خدوش واحده بس ولا تاكسي يعني عشان الباقي حرام وفي نفس الوقت لو جينا بصينا هنلاقي هو قلبه كده البرد قلبه كده. ومفي باكس اوريجين نازل من فوق لتحت بنسميه ده اولاد كريستا تيرمينال. الصوره اللي مش باين بنسميه اولاد كريستا تيرمينال. الكريستا تيرمينال هو الباكس اوريجين اللي جاي من اول فتحه مين لغايه فتحه مين يا اولاد. لو كده سوبير فينا كابا لغايه مين يا اولاد انفير فينا كابا. دلوقتي الدكتوره ساره صدقت وتصلح في الكتاب، قبل كده ما كانتش مصدقه، اضربيها عشان هشرحها بعد الدرس، مش كده لا، اول ما شافت يعني مصدقه جريمه ما تصدقيش. انا بيت سبق انا غلطان يعني. ده سميته بلاد كريستا تيرمينال. طبعا الناس بتسمعني كويس قوي قوي قوي. لو خدت كريستا ال الكور وورد بتاع الراجل دي كانت اخدت الاف تي اس. انا كان مصدقه. نعم. عملت كريستا تيرمينال على الريجي ده. طول الخط يعني هنا الخط كده يوصل بس. الكريستا تيرمينال اللي هو كاتبها الكتاب ديت تمد الخط لغايه هنا كده. أنا أولاد فتسمع من أولاد يلا الخط تطولوه بس أيوة الخط دي ده بنسميه أولاد كريستا تيرمينال. سميته أولاد كريستا تيرمينال ما شاء الله عليك الصراحة. ده سميته أولاد كريستا تيرمينال. كريستا تيرمينال دي بتفصل بين الأنتير وول بتاع الرايت إتريم والبوستير وول بتاعه. ماسك أوريجين اللي نزل من فوق لتحت سميته أولاد كريستا أولاد تيرمينال. الجزء الامامي بيسموه رايت اتريام بروبر. احنا واحنا جايين في بطن امهاتنا كان عندنا رايت اتريام وليفت اتريام اوضه واحده. ربنا قسمهم لرايت وليفت. فده بيتسمى البروبر رايت اتريام البروبر البروبر الحقيقي. انا في البيت عندنا اوض صغيره. فبعد ما عندنا سكنه في الشقه كده كل اوضه صغيره جنب بعض كده قلنا خلاص الاوض دي نفتحها لبعض نوسع الدنيا شويه. فربنا عمل كده في القلب. عمل ايه؟ عندك الاوضه اللي هي كان في اتريام مشترك اسمه كومن اتريام. قسموا رايت وليفت، لا رايت صغير ولا ليفت صغير. فاضاف لده اوضه واضاف لده اوضه عشان توسع حجمه شويه. فالاثنين في الامبريولوجي مش نفس الاصل، مش فاهم يعني انا عندي رايت اتريم. رايت اتريم اوضه واسعه بالنسبه لي جسمي. بس هل اساسا من الامبريولوجي كانت حاجه واحده؟ لا دول حاجتين اتفتحوا على بعض، وسعناهم على بعض. بالظبط بالظبط هضرب مثل غريب جدا. الاوضه دي انا حطيت عليها ورق حيطه وول بيبر كده والثانيه مفيش. فتحتهم على بعض بس سبت اللي متونه زيت متونه زيت واللي عليها ورق حيطه ورق حيطه. تدخل اي واحد يخش الاوضه دي يقول لك الاوضتين دول ما فيهمش حاجه واحده اكيد. ده حاجه متونه ودي حاجه متسابقه ورقها وكده. فده اللي بيلاقيه في الرايت اتريم بالظبط. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان انا عندي الجزء الامامي بتاع الرايت اتريم اللي انا فتحته دوت هلاقي ماسكولار ريجنس عليه من جوه كده اللي باينه في الرسمه معاكم مش كده لا اسمها بيكتينيت ماسل او بيسموها ماسكلاي بيكتينيتس. بيكتينيت ماسل او بيسموها ماسكلاي يا اولاد بيكتينيتس. البكتينيت ماسل او الماسكلاي بكتينيتي دي ماسكولار ريجز موجوده في الجدار الامامي بتاع الرايت اتريم من جوه كده ماسكولار ريجز بارده كده اسمها ماسكتينيت ماسل او ماسكلاي ايه ولا ايه كده بكتينيتي. البكتينيت ماسل بتاعتي دي طالعه من الكريستا تيرمينالس وجايه قدام. دي بتبص على الجدار تلاقي الجدار فيه ريجز بارده كده حتت بارده من اللحم بالعرض كده. طبعا لو حد كان عنده مشط في البيت وشاف المشط من بره مش يعني تكون طبعا انا لو بصيت على المشط هتلاقي المشط ليه جسم والاسنان بتتصرفوا بيها كده مش كده لا فالمنظر دوت نفس المنظر اللي هو عباره عن مين؟ كريستا تيرمينال والبيكتينيت ماسل لهم شكل المشط كومبلايت. عندنا دكتور معدي 70 سنه بيسال الطلبه عايزين مشط في القلب وباراشوت في القلب وعربيه فولكس فاجن في القلب. ده اول فزوره بحبها النهارده اللي هي مشط في القلب مش كده لا اللي هي كومبلايت. كومبلايت ده اللي هو مين يا ولاد؟ كريستا تيرمينال والبيكتينيت ماسل طالعه منه. الجزء الامامي بتاع القلب دوت هو ده الرايت اتريم اللي بدانا بيه خليقتنا اللي اتضاف عليه اوضه ثانيه وسعته الجزء الخلفي بتاع الاتريم. يبقى الجزء الامامي اللي هو الرايت اتريم اللي هنسميه رايت اتريم بروبر اللي هنسميه رايت اتريم بروبر او البروبر رايت اتريم. ايه اللي معنى كلمه بروبر رايت اتريم؟ وانت لسه عندك اربع اسابيع في بطن امك بقى عندك رايت اتريم بس كبار قوي. واللي انت قلت ربنا هيوسعه بحاجه ثانيه. لما كان لسه صغير قوي ده البروبر رايت اتريم. لما توسع بقى الاتريم اللي احنا عايشين بيه دلوقتي دوت. فالاصل البروبر رايت اتريم هو الجزء الامامي اللي فيه بكتينيت ماسل دوت مش كامل. اما الجزء الخلفي ده اللي اتضاف عليه ووسعناه بيه يعني لما نرسم البريور سنه ثانيه ان شاء الله بقى لحد كده. اسال سؤال مين المريض اللي من فوق لتحت سميته ولاد؟ كريستا تيرمينال. اسمه ايه؟ كريستا تيرمينال. سالي الكلام الصعب مش كامل. طب مين الماسكولار ريجنس اللي ماشي بالعرض بنسميها ماسكلاي بكتينيتي او بيسموه بكتينيت ماسل. طبعا وجودها في جدار الرايت اتريم تخليه اكثر سخن. انسين الرايت اتريم جداره رفيع كده ماشي كده بدل اساسا في ماسكولار ريجنس من جوه كده تخلي الجدار شكله يا اولاد سمين تمنع ان يحصل له حاجه اسمها اوفر ديستنشن. انا لو عندك بالونه في البيت جدارها تخين تحاول تنفخها ما تتنفخش بسهوله ولا طبعا دي ليها فايده ان لو حصل اوفر ديستنشن عن الطبيعي القلب ما يشتغلش مش كده ولا يعني القلب لازم يشتغل بحجم معين. اي عضله في الدنيا لو عملت لها اوفر ستريتشنج ما تشتغلش كويس مش كده ولا هو ده القلب موجود. شكرا قالوا في الصوره دي طب ليه قلبي ما بيشتغلش الاثنين وبالتالي اول جزء بقى في الصفحه معايا الناس في الصفحه معايا مش فرحانين يبقى المفروض ده رايت ايد مين الماستر ريدي اللي لازم كل شخص يسميته كلينيكا تيرمينال ممتد من فتحه مين لفتحه سينيوريال سوبيريور بنجاما للانفيريور بنجاما بالتالي الكلام ده صعب بالنسبه لي. طب الكلينيكا تيرمينالتي اللي من السوبيريور لغايه سينيوريال للانفيريور بنجاما بتاعتنا ديت بتبقى فاصله بين الجزء الامامي وجزء مين يا ولاد الخلف. الجزء الامامي في الجنين هو ده الاتريوم الاساسي مش كده ولا لا واللي اتضاف عليه من ورا زي ما قلت الحيطه اوضتين وشلت الحيطه اللي بينهم مش كده ولا لا فسبت اثار كده ده بقى الجدار مختلف عن ده. الجزء الامامي فيه عضلات اسمها ماسكلاي يا ولاد بالتنين دي وفي ريدج منزل من كل تحت في المبلاد كريستا تيرمينز اسمه ايه؟ كريستا تيرمينز. طبعا لو انا بس كده ما قلت ده الاتريوم مقفول هيبقى بارز فيه من جوه حته كده برهان اسمها كريستا اولاد ترمينال اسمها ايه كريستا ايه ترمينال يقابلها من بره جروب كده من بره اسمه السالكس ترمينال يبقى من جوه كريستا من بره ايه اولاد سالكس. لو انا مسكت الورقه دي وانا عارف انكم بتفهموا انتم متاخر شويه بس بتفهموا امسك الاوضه دي واعملها كده طار قال له طار يا علي اعمل كده معايا في اولاد ده هنا الرايت ايد ازق من بره كده لجوه يبقى جوه في حته بارزه اللي هي تبقى مين كريستا ترمينال يقابلها من بره جروب اسميه سالكس تيرمينالس اسمه ايه؟ سالكس يبقى كريستا من جوه يقابلها من بره ايه؟ سالكس تيرمينالس يقابلها من بره ايه؟ سالكس تيرمينالس يبقى كريستا تيرمينالس يقابلها من بره ايه؟ سالكس تيرمينالس. حد فاهم حاجه ولا ما فاهمينش؟ كويس. طب كاتبين كلمه بقى غلط قوي قوي كاتبين الرايت اتريوم بروبر اللي هو الجزء الامامي في الذراع. مش هنشطبها جريد انا لازم اكتب الغلطه دي. في دكتور من عين شمس اسمه دكتور راس من هنا بيسالك سؤال غريب جدا يقول لك راس انت ما خدتش في الفسيولوجي ان الراس بيرفكت تبدأ عليه بليتش لقدام دي انت فاتح بقى صوت انك مش كده عشان جاب بقى تستوعب المعلومات اللي بتسالها وطبعا عملت قلب في مخك كده لو انت بتذاكر الكتاب كاتب راس طب موجود اهي بيقول لك الانفير بارت از راس مش كان هو المفترض كان يكتب بس بتوع الاناتومي لسه مطمنين عشان في سن الجهل يعني كان المفروض ان الانفير بيرفكت از ايريجولار. تعرفوا ايه الفرق بين ايريجولار وبين راس؟ ان انا لما احط دول طبعا الحته دي لحم بارد كده المفروض الفورم ده ريجولار واللي تاني لو اتحطت تخلي فيها اعلى وتطلع تبقى ريجولار بس هل السطح بتاع القلم ده خشن ولا ليه؟ يعني يبقى هو المفروض كان بدل ما يقول راس كان يقول ايه يا اولاد؟ ريجولار لوجود ماسكر ريجيس اسمها يا اولاد اللي هي ماسكلاي بيكتينيتي مش كده لا فكلمه راس مش هنشطبها هنكتبها راس في التحرير بس انت تبقى مخزن في دماغك الاجابه لا طبعا هم كاتبين راس طبعا مش راس هو ريجولار سيرفيس مش كده لا ده راس كانت مش معانا عشان ينزل في السلسله والله بجد طيب يلا يبقى طبعا كلمه راس ديت للطلبه اللي عندها ضمير او تعرف ترجع للاخير تبقى عارف انك انت بتتكلم في حاجه غلط مش كده لا يعني راس دي ما تلهاش بثقه قوي يعني وتتحداه طبعا ان هو هيقتك اهو بتاع الشمس وراجل من الشمس يقتك على طول على الفيسيولوجي وانت تيجي فاتح بقى نص فيرجن مش كده لا لو بتعرف فيسيولوجي بس تبقى تطلع مش عارف كمان يبقى لو جينا مع بعض يا ولاد يبقى طبعا يبقى كلمه راس ديت كلمه مش مظبوطه مش كده لا المفروض بس جريت اناتومي ده طبيعتنا اللي احنا فيها دلوقتي كاتب الانفيرور بارت از راس الكلام ده مش مظبوط مش كده كان المفروض نكتب كلمه اسمها irregular irregular يعني عالي واطي بس السطح لازم يبقى يا ولاد لما كده هايلي ناعم هايلي سموث ده كان المصير بس بقى دكتور مرنا از ناعم بقى irregular اسمه sinus venosus كان في الجنين اسمه sinus venosus sinus يعني كلمه ايه جيب وفينوزس جاي من كلمه تجميع الفين ان الاوردة هتبقى فاتحه ورا شويه sinus venosus هو الجزء الخلفي ده بيبقى سموث بارت كده بيسموه ولاد sinus venosus يبقى البصير بارت بتاعنا ناعم وبنسميه ولاد وبعد كده ساينس فينوزا بنسميه ساينس فينوزا المفترض لو انتم صاحيين ساينس فينوزا ده اسمه وانت في بطن امك قبل ما الاوضتين يتفتحوا على بعض لما الاوضتين يفتحوا على بعض ساينس فينوزا والاتريا بروبر المفروض يتغير اسمه يبقى اسمه ساينس في نيرم يا ولد نفسي اقول الشطار قوي اللي قاعدين في القعده فيها اثنين ثلاثه مقلقين كلمة ساينس فينوزس اللي هو مكتوبة ديت واكتب لك كلمة كده في الصفحة من فوق للطلبة الصحيين يا حسام قول لي ايه فيها؟ انفير وول درايف امبريولوجيكالي من اللايت اترا بروبر اما البوسير وول درايف امبريولوجيكالي في الابزوربت ابزوربت يعني التصنايل ضفناه للاوضه يعني دايما في الامبريولوجي كلمة ابزوربت مش اكلناه وهضمناه وامتصناه مش كده يعني فتحناه على القعدة مش كده يعني لما تبقى عندك صالة كبيرة قوي وتفتح عليها اوضه صغيره نقول اللي ايه انتصرناها فيها. مش كم امريكا امتصت العالم معاها بس مش خذلت وهضمتهم، هي فتحت بقفاعها مش كم، لا انما ما هضمناهمش. تحصل كلمه ابسوربت دي في القاموس يعني امتصته، بيقول لك اللي امتص ويقعد طول الليل يسالني التليفون وانا اتريق وحاجتين حرام. الاوستير هول درايفز امبريولوجيكال فروم ابسوربت ساينال فينوزا. لما بيحصل الاتحاد والفتح الخطين على بعض يبقى المفروض كده المسافه ساينال فينوزا تسمى اولاد ساينال فينير. يبقى طول ما هو لسه ما اتفتحش على الرايت دي او مش مصاد مش مع بعض اوضه واحده ياخد لقب اسمه ساينال فينوزا. وانس ان بقى اوضه واحده ياخد لقب ثاني اسمه ساينال فينير. مش ساينال في اولاد فينير، مش ساينال في اولاد فينير. الاختصار بس التاليف مش ده ولا شوف ممكن اقول لنفسي بعد في ثاني تمرين لما كنت ساينال ده اللي هو الجزء الجزء الخلفي ناعم وبيفتح فيه مجموعه حاجات. طبعا الختام ده مش حاجه مهمه جدا هنكتبها كلنا اللي هو الايه فابتريال ليفت. وكتب لنا اولاد ايه انتيرو بول وبي بوستيرو بول او اثنين اثنين هنكتب كلنا ثلاثه اللي هو انتر اتريال كلنا هنكتب على فكره. كتب قصه الانتر اتريال بتكتب اولاد الانتر اتريال سيستم اتس اوبليك لونجيتودينال سيستم او لونجيتودينال اوبليك سيستم لونجيتودينال اللي هو الكلمه اللي كان مكتوبه من شويه مع الهارت زمان لو حد قرا قصه الباب ان السيستم بيبقى ليه اولاد لونجيتودينال واولاد لما كده اوبليك. يبقى الانتر اتريال سيستم اتس اوبليك اند ليه اولاد لونجيتودينال في اول صفحه كده اول صفحه في الهارت اللي هو لما كان بيعرفنا بالهارت كده كان مكتوب هنا كده اولاد اربعه تشيمبرز وكان مكتوب فيها اولاد لونجيتودينال سيستم لونجيتودينال اند اوبليك. مش الحمد لله ان اول ما بدا المدخل ان هذا كده عندي اند ات شوز ات شوز يورينا ايه بقى اولاد؟ هورينا الاخر كنا بنقول بقى كده اولاد مثال زي معايا ورسمه حلوه جدا هتساعدكم بس وانت اللي اديتها دي حقيقي يعني حصل العكس اللي هو معلش يلا ماشي شغال كده. هنا اولاد بقى في الصوره ديت يا ريت تبقوا سامعيني كويس قوي. اللي عندنا هنا ده للطلبه الصحيين ده هارت فاتحينه بس هم فتحوه بطريقه عكسيه ازاي؟ هنا عمل ايه في السته لما جه قطع الهارت ما حدش شاف فاتحين فتحه ازاي وبدل ما يشوفه قدامه يقلبه كده شقه فتحه كده فاهمين كده ولا لا؟ فين فتحه الانفير بنكابا وفين فتحه السوبير بنكابا ولا لا؟ فين ده مين ده الفوق سوبير من تحت ده الانفير هو الجدار مقطوع من هنا وقلبوه كده ماشي كده. انا لو رجعته كده شايفين المنظر كده ولا لا؟ المفروض يرجع كده. حتى السؤال بقى للناس صح فين كريستا ترمينالي اسمها كده ولا لا؟ شايفينها كده اسمها اولاد كريستا ترمينالي حلو او فين البكتينات ماسل بتاعتنا نقول خايفين دي بكتينات ماسل. لو خدتوا كده المنظر الجزء اللي ورا ده الجزء الناعم اللي سميناه ايه للتقييم ساينال فينيرا اللي هو كان في الجنين اسمه اولاد ساينال فينوزا مش كده ولا لا؟ يبقى فاتح فيه من فوق بينز ومن تحت بينز ومن جنب بينز عشان كده اتسمى ساينال دي مليان بينز جاي تفتح فيه فده الاسم الاساسي يعني جاي من كده. هنا بعد كده اولاد الحاجز ده بقى الحته دي هي السيبتم اللي بيحصل بين ده وبين الاترم الثاني اللي هو انهي اترم اولاد ليفت اترم فالسيبتم ده هنسميه انتر اتريال سيبتم هنسميه اولاد انتر اتريال سيبتم. الانتر اتريال سيبتم بتاعنا دوت اللي يفصل بين الرايت اتريم والليفت اتريم. هسال سؤال اسم النبي يا جماعه الدنيا حقنا في الطلبه ثلاث دقايق هعملوا التحليل دوت لو فهمتوه تبقى سد. هل الانتر اتريال سيبتم واقف كده؟ قال هو واقف كده وفي ميله كمان. طيب ده الرايت اتريم بقى انا قافله كده ده رايت اتريم ده رايت اتريم لو جيت شقته بالمشط من قدام يتفتح يعمل كده شايفين المنظر ده كده ولا لو حد قدر يدفعه بالعمامه ده يبقى معلم قوي. الخط ده يمثل ايه؟ سمعته صح. بصوا اللي هعمله معاكم ده ويا ريت تسمعوني كويس هعمل ايدي كده واقفلها تاني. شق كده عبد الرحمن كده كان شقه بالمش لا شقه ده هشقه من قدام كده. ايوه وجيت فتحه كده شايف المنظر ده كده. اسال سؤال فين كريستا ترمينالي؟ ده طب صوابعي دي تمثل مين؟ بكتيريس ماس يبقى ده الجزء الامامي وده الجزء اللي هو ساينا فينوزا اللي هو الناعم دوت اللي يجي يفتح فيه من فوق سبير بنكب ومن تحت مين؟ انفيرو سبير بنكب. طب ده السيرتم اللي اسمه انترفيسيال سيرتم اللي هو يعتبر الجدار الثالث اللي يفصله عن انهي اتريوم جنب الارتيريا. يبقى انا عندي كان الرايت اتريوم فيه كام جدار لازم اشرحها ليهم؟ ثلاثه، هو نص واحد، عشان كده قلت لكم لازم تكتبوا. ماشي كام ده؟ لا ده كمان دقيقه في الصفحه المقابله هتفاجئك كانك انت عارف. ماشي كام ده؟ لا طبعا مش هسيبك تفاجئ. فلما امسك كده القلب اعمله كده، مسكين هذا الكلام، يبقى لما اعمل كده ده القلب انا فاتحه كده. عايز اي واحد فينا يقول لي فين الكريستا تيرمينالز بتاعت الاولاد؟ ادي كريستا تيرمينال. فين البكتينيس ماسل بتاعت الاولاد؟ ادي البكتينيس ماسل. فين الانتر ايتيريال سيستم؟ ادي انتر ايتيريال. الانتر ايتيريال سيستم ده محطوط معايا كده. اللور باس بتاع الانتر ايتيريال سيستم بتبقى فيه فوسفا اسمها فوسفا اوفالي، ده ديبريشن داخل لجوه كده. فوسفا اوفالي في مكانها فين هنا انتوا صاحيين كده يا اولاد؟ الله لو فهمتوا مره في حياتكم دي تبقى مين دي؟ اسمها فوسفا اوفالي. اسمها ايه دي يا اولاد؟ فوسفا اوفالي. كلمه فوسفا جايه من ايه يا اولاد؟ فوسفيليشن اوفر ان شيب اسمها فوسفا ايه؟ اوفالي. الفوسفا اوفالي دي موجوده على الانتر ايه؟ ما حدش بيكتب ولا كلمه. موجوده على الانتر ايتريال يا اولاد فين؟ دي الفوسفا اوفالي بتاعتنا ديت ليها انتيريور بوردر وابر وبوستيريور، بيبقوا شارب وكريسنتري كده، بيسموه انيولس اوفالي او ممكن يسموه ليمبس فوسفا اوفالي. ليمبس جاي من كلمه ليمب يعني طرف الفوسفا اوفالي، يا اما بنسميه انيولس. انتوا كده قبل كده سمعتوا عن كلمه انيولار ليجامنت مش كده؟ دي بيسموها حلقه كده انيولس اوفالي، او بنسميها يا اولاد فوسفا ليمبس فوسفا اوفالي. المهم اي كده الاسم اللي هناخده مع بعض دلوقتي. دي فوسفا اوفالي وده اسمه يا اولاد الليمب الطرف بتاع فوسفا اوفالي. يبقى كريسنتري كده بيحدها من قدام ومن فوق من ورا. يبقى على الانتر ايتريال سيستم ماذا يوجد على الانتر ايتريال سيستم؟ هنقول في فوسفا اسمها فوسفا اوفالي، وعندنا في حاجه اسمها ايه؟ انيولس اوفالي. اسمه ايه؟ انيولس اوفالي. ده ممكن نسميه ليمبس فوسفا اوفالي. بتسميه ايه؟ ليمبس فوسفا اوفالي. يبقى لو سالتكم سؤال بس كانت مكشوف منكم كده، بتفتح الرايت ايتريا الانتر ايتريال سيستم، الانتر ايتريال سيستم، الانتر ايتريال سيستم، الحاجز كده انتر اهو. شوف الكلام اللي اسمه ايه اللي مكتوب دوت؟ انتر ايتريال سيستم. ماذا يوجد على الانتر ايتريال سيستم بقى؟ علينا حفره اسمها فوسفا اوفالي. اسمها ايه؟ معلش انت معايا ولا شويه؟ قول عايز تسال ايه؟ هو البوستيريور والاكستيريور. لا الحته دي بقى كده مش كده ولا لا؟ بقى الثاني الجزء اللي هنا ده اللي جاي له من فوق سبير بنكابه ومتصل كده بنكابه. مش كده ولا لا؟ طب يبقى لما اسال سؤال هنا دي تبعنا ده السيستم بتاعي، يبقى زي ما انا عشان كده انا متصمم، انا متصمم تبقى ايدي عامله كده. شايفين المنظر ده كده ولا لا؟ عشان اعمل ايدي كده. في البوستيرور بتاعنا هو ده، ومن انتيرور هو ده، وده السيستم اللي اسمه انتر ايتر سيستم، ويبقى ده الكافيتي بتاع اللي اسمه ايه؟ رايت ايتر. مش كده ولا لا؟ الانتر ايتر سيستم مين اللي فيه من تحت لسه بيتا؟ فوسفا اوفالي. اسمها ايه؟ فوسفا اوفالي. ومين اللي بيحدها من قدام ومن فوق ورا ده؟ اسمه انيولس اوفالي. ده ممكن نسميه ليمبس فوسفا اوفالي. ليمبس جاي من كلمه ليمب او طرف، مش كده؟ الحمر ليمب واللي هو ليمب اطراف الخلويه سبلين. ليمبس فوسفا اوفالي او بسميها اولاد انيولس اوفالي. دلوقتي ما معاكم جيل وجيل تاني اللي متصوره دي، الصراحه تسوى 75 جنيه مش 5 جنيه. قالوا اولاد يا اولاد بعدين نتحاسب. يبقى دي سميتها اولاد فوسفا اوفالي، وده سميتها اولاد انيولس اولاد اوفالي، او بسميه ليمبس فوسفا اولاد اوفالي. فالنهارده نبص هنا كده محمد عشان نقول حاجه للطلبه في القاعه. الغلابه يبصوا في الارض شويه الصراحه، يعني مش عيب ابدا تبص على الارض شويه تريح وترجع تسمع تاني. الواحد في بطن امه كان عنده اتريام واحد اسمه كوميك اتريام كده. قال له انت كان اتريام واحد كده مفيش رايت وليفت. وبعدين ربنا قرر يقسمه الاثنين رايت وليفت، فقسم طريقه للجيب. طلع لنا زي ما تقول سيستم من تحت ونزل لنا سيستم من فوق. اللي من تحت اسمه سيستم برايمر او برايمري سيستم. واللي من فوق اسمه سكندري سيستم او سيستم سكندري. الاثنين عاملين كده مع بعض، ما حدش سرحان. السيستم ده والسيستم ده عاملين كده في جسم الانسان. ده اسمه ايه؟ سوري، ده كده ولا كده؟ عاملين كده. ده اسمه ايه وده اسمه ايه؟ اللي من تحت ده اسمه برايمر واللي فوق ده اسمه سكند برايمر وسكند. عاملين كده. طول ما الطفل في بطن امه ليهم سيركيليشن غيرنا خالص، اسمها فيتال سيركيليشن. تاخدوها في الاكستولوجي قبل ما تاخدوها معانا السنه الجايه. الفيتال سيركيليشن دي متضايق السيركيليشن بتاعتنا، متضايقينها خالص لانه ما عندوش لنج شغال، ده معتمد على البلاسينتا في الاكسجين بتاعه، فاللنج الكت بتاعه مختلف عننا نهائي نهائي. خطه غير طبيعيه. المهم يعني طول ما العيل في بطن امه في فتحه كده السكند سيستم وده برايمر سيستم. الدم بيجي بطريقه معينه بيمشي من هنا لهنا كده، يجي من الرايت يروح للليف كده بطريقه غريبه. يوم الميلاد ده في فتحه كده اللي بعد فيها دي اسمها فورامين اوفالي. وفي فصه بقى وكلام من ده. المهم الفورامين دي بتعدي الدم من الرايت تو ذا ليفت، الليفت ما ينفعش يجي للرايت. هم عاملين كده مع بعض. الدم بيجي هنا عدي القلم، عدي القلم كده يعدي كده. الدم لما بيخش في الليفت اتريوم لو حب يرجع يقفل الفتحه دي كده، يبقى الدم يجي كده من انا عامله زي فالف كده تسمح بمرور الدم من ده. حاجه في الفيتال سيركيليشن مش قصتها بقى. طول ما العيل في بطن امه هو عايش كده والفتحه دي موجوده. يوم ما الولد اللنج بتشتغل، فالدم دي بتلفت اترم قوي عشان بدا يجي له من البلمونري فينت دامج دي، فالنظام ده على دي يقفلها كده فتتقفل. فلما تبص على الرايت اترم تلاقي الرايت اترم بتلمع كده، تلاقي في فصه اسمها فصه اوبال دي مكان عند سيبتم لما كده برايمري سيبتم، واللور بوردر بتاع السكندري سيبتم اللي بيبقى منظره كده هو الليمبات بتاع فصه اوبال ويقفلوا على بعض. في بعض العيال ما تقفلش كويس يبقى عنده صب، ده اللي بتسمعه عن اسمه صب في القلب. فصب في القلب وانت قاعد بقى مش قلبه مخروم من قدامه مالي فوق دم بره، ده هو عنده بين الاترم والاترم في فتحه او بين البنتك والبنتك الفتحه، فتبقى قاعد في قعده تعمل فيها مقطره. مش كده يقول لك صب في القلب يا بين الاترم ولا بين البنتك، يعني انت فاهم؟ بص انا فاهم، انا بيك بواب، انما اكيد يعني قلل نسبه الفضايح، فيبقى بيتكلم فيها مع بعض وتشد روحك كده تصدق يعني فاهم، وانت مش فاهم حاجه صح. المهم انا عايز اقول يبقى الانتر ايتريال سيستم بيبقى فيه فصه اسمها فصه اوبال، وفوقها بوردر كده اسمه اولال ليمبات فصه اوبالس او ليمبات فصه اوبالس، ممكن اسميه انيولس اوبالس او اسميه اولال انيولس. تاني ما قلتش حاجه، الاوضه دي كانت اوضه مفتوحه على بعضها، عايز اقسمها قطين، اعمل ازاي عشان اقسمها قطين؟ قالوا عندنا سيستمين، واحد تطلعه من تحت وواحد تنزله من فوق. السيستم ده اسمه سكند واللي تحت اسمه برايم، عاملين كده طول ما الطفل في بطن امه، الدم يجي منين لمنين؟ من الرايت تو ذا ليفت، انا مش عايزه يرجع، مش فاكر هتتقفل كده. يوم الولاده القصه بتتغير خالص، واللنج تشتغل وتدي دم كتير كده والفتحتين يقفلوا على بعض وفي يدوا مع بعض. ابص على الرايت ايتم الاقي ايه في الرايت ايتم؟ الاقي فقره اسمها ايه؟ فصه اوبال. ومين اللي عامل لها حدود من قدام ومن ورا ومن فوق؟ انيولس اوبال. انيولس ايه؟ اوبال. في بعض الحالات بالذات يبقى في صوب فتحه صغيره كده، مش فاهم ده دي اللي بنسميها صوب في القلب. هقول حاجه تفاجئكم، يمكن بعضنا يبقى منبهر، ان الفورامين اسمها فورامين اوبال اللي كانت موجوده، فورامين اسمها فورامين اوبال، ده طب بقى وعشان هو طب تسمعوا كويس. الفورامين اوبال دي ممكن تبقى صغيره قوي كده يعدي فيها شويه دم ما ياثرش على حياه الانسان، يعيش لغايه 70 80 90 سنه وما يشتكيش من حاجه منها، لو الصب صغير قوي. ولو قلت لكم ان 30% من خلق الله عندهم ست، يعني على كل 10 منكم لو شرحناهم هنلاقي عندهم ثلاثه عندهم صب كده، ومش مؤثر في السيركيل. طبعا لو الفتحه كبيره هيحصل خلط بين الدم الاكسجينيتد ديوكسجينيتد في الليفت ايتم والرايت ايتم، الدنيا تبوظ والعيل يتلقى في حاجتين. لما الصب صغير قوي يعدي فيه جدا الامانت اوف بلاد لا تؤثر في حياه الانسان، وبالتالي ممكن تلاقي الدكتور بيقول له ده عندي صب في القلب بس مش محتاج عمليه ولا غيره، مش كده ولا لا؟ ده زي الفل، ده ما هيموت في سبب تاني خالص، مش كده ولا لا؟ انما واحد تاني يقول له لا تعالى نلحق نعمل عمليه، فحاجات من. فلما تبقى سامع على صب في القلب ما تبقاش قاعد بواب زياده على اللزوم، مش كده ولا لا؟ بواب تستلمها من اللعبه. فلو جينا مع بعض ده صب في مين يا اولاد؟ في القلب. يبقى مثلا سؤال، ماذا يوجد في الفور انتر اتريال سيبتم؟ ايه اللي موجود في الانتر اتريال سيبتم؟ في اللور بارت في اولاد فصه اوبال ومحدوده فوق وقدام ورا في ايه؟ بانيولس اوبال. وفي ممكن يبقى في فورامين صغيره اسمها فورامين اوبال، فيري سمول فورامين تبقى موجوده، مش كده ولا لا؟ اشمعنى ده خالص؟ مش كده؟ ده والله لازم معايا. طب انا هكتب على البورد وانت تكتبه معايا وليه؟ ماذا يوجد في الانتر اتريال سيبتم؟ طبعا الرسمه رائعه، اظن شايفين الرسمه ماشي؟ شفت الرسمه لا دي ايه؟ شفت انا بس دي رسومات يا اولاد. انا نص ساعه كده اخلص كل حاجه لا فنان اه والله لا الثاني ده اللي ده اللي عمل الكنيسه ده مين؟ مايكل انجلو. انا مايكل انجلو اللي انا منها وانا قبلك. قول يا اولاد قول. يبقى هنا الانتر انتر سيبتم سونج يبقى اولاد. يبقى احنا قلنا في انتير وول وقلنا بوستير وول وقلنا انتر انتر اولاد سيبتم. الانتر انتر سيبتم اولاد عليه نمره واحد فصه اوبال، ودي تبرع دي يا اولاد لما كده سمول اوبال ديبريشن ات لوور بارت اوف ذا سيبت اباف ذا اوبننج اوف انتيرور فينا كاب. على فكره مختصر ده شيء شغال، لو كتبت في الامتحان انت هتبقى متاسس بايه؟ انتيرور فينا كاب او سفير فينا كاب. اي بي سي دي انتيرور فينا كاب. يبقى لو جينا مع بعض دي فصه اوبالس، مش كده لا؟ للشطار قوي قوي الكلمة بقى اللي هو كتابة امبريولوجيكال ريمننس، امبريولوجيكال مش كام لا درايف امبريولوجي جاي من بقى؟ جاية من حاجة اسمها سبتم رايمم السبتم الأولي. أيوة لا خلاص مش هنقطع ساعتها. يبقى هو إيه أساسا ده سبتم يا ولاد برايمم. يبقى اساسا هو سيستم ايه برايم. خلاص شباب تاني. طيب نمرة اتنين بقى. اتنين ايه اولاد؟ اللي هي ليمبا في الفص العباد. ليمبا او فص عباد هو عباره عن مين؟ كريسنتريك. كريسنتريك ريج فورم انتيريور كوما ابر اند بوستيريور باوندريز اوف فصة اوبال. ولو عايزين نكتب بين قوسين هو الامبريولوجي بتاعه كان ايه؟ امبريولوجي كان جاي من ايه؟ لور بوردر اوف سيستم سكند. لور بوردر اوف سيستم سكند الامبريولوجي بتاعه لور بوردر اوف سيستم سكند لو سكند سيستم ده الامبريولوجي بتاعه. يبقى هو ليمبا فوسر كريسنتريك ريج. كريسنتريك ريج كريسنتريك عامل زي الفوس كده زي ايه؟ كريسنتريك يعني حاجه زي الفوس كده زي الارش كده مش كده؟ ده ليه الشكل خلاص؟ كريسنتريك ريج فورمز ذا انتيريور ابر اند بوستيريور باوندريز او فوس اوبالي بيحد فصة بلس من قدامه من فوق من ورا. أولاد اللي مش بتصور الكلام ده بلاش منه خالص. أنا شايف أنت طلبة نص نص مكعب قدها مش كده؟ بلاش يا برد مش كده بقى. لا لا لا لا طلبة متخلفين أنت بتاع هي جت من زي متخلفين قاعدين جنب بعض. لا أنا أولاد. الكلام ده انا قلته للشطار بس ما لكمش دعوه بيه. لا خلاص. الهدوء عليك. يلا. الو اولاد يلا. يجي بعد كده اولاد ما شاء الله البروجيكت الثاني اولاد بعد. الاورفيس يعني اوبننج. اورفيس يعني اولاد اوبننج يعني فتحات. كلمة orifices يعني opening. ايه؟ يا عم ما بلاش يا عم ده حاجة تشد ده بتقول لها الكريم موسع دي على ديت يلا منين؟ مش قال حاجة. يلا منين؟ بعد كده يا ولاد ده انت السيستم الفصة دي سميتها فصة يا ولاد وبيل والفوق ده سميته ولاد انيولاس وبيل او بسميها ولاد ليمبس وفصة وبيل ده على انتر انتر اولاد كده اسمها اللي جيبها الرئيس انتر بيفتح فيه ست فتحات خمسه يجيله دم وواحده تاخد منه الدم يبقى خمسه انفلو واحده اوت فلو يبقى كام فتحه فيه يا اولاد ست هنا في الطب الاخرين نهمان الاشقر من دي لحظه يعني ممكن يخش يلاقي سؤال ريتن اورفيسز اوف ذا رايت اترا وما تطلعش زعلان اللي هيك يقول لك بكيت رايت اترا كله الاورفيس اورفيس يعني فتحات الاوبننج اللي عليه فتطلع من الامتحان تعبان جدا والاورال دي سمعهم كتير جدا اورفيسز اوف ذا رايت اترا وبالتالي الواحد بيبقى صح جدا جدا في اللي بيقوله. مين اللي يفتح الرايت اترا بقى ولاد لما تبدا حاجات تجيب له دم فينا وبعد كده ده الانفلوينج وهو يضخ بعد كده الليفت رايت فينتريكل او الفلوينج يبقى في حاجه تجيب وحاجه تبامب يبقى في ريسيفنج وبامبنج بتسيب بمين وبامب بمين هتضخ لمين نسمع كويس قوي اللي جاي يفتح فيه من فوق تاني بين الولاد يبقى كده السوبير فينتريكل يبقى الابر بارت بتاع البوستير وول بتاعنا فاتح عنده قال بين سوبير فينتريكل على البالب طبعا بالب مش بالب دي كلام واحد يعني طبعا انا سالت الفسيولوجي ان في سموث مثلا فايبر مرتبه روحها وتمنع رجوع الدم تاني حاجات كده يعني بس انا ايه طبيعي كده يعني البالب اللي هو في بالب تاني في الانفيرو ليه فايده المهم تاني لما اجي اسال سؤال يبقى اللي فاتح في الابر بارت بتاع البوستير بتاعنا ابر بارت البوستير ده مين ده؟ سوبير فينتريكل بيفتح في الرايت اتر مع الليفل بتاع ليفت ثيرد كوستال كارت ثاني كوستال كارت على الليفت سايد هيفتح رايت سايد سوري يفتح فيه سوبير فينتريكل طيب تحت بقى قالوا عندنا الانفيرو فينتريكل بس جاي يفتح من تحت بيفتح فيه على الليفل بتاع ثيرد كوستال كارت فتحه الامبيوز بنكب عليها بالب. البالب دوت يا اولاد هو الغشاء الرؤية ده، هو مش بالب بمعنى بالب الصمام، ده بالب ليه فايده في الامبريولوجي بتاعه اللي هو ده. البالب دوت يا اولاد الحته دي هو بالب كده اولاد نص هلال كده، يعمل ايه بقى؟ محدش يبقى فاهم. الجنين طول ما بطن امه ليه دوره دمويه اسمها بيتا سيركيليشن مش زي بتاعتنا. لان لها الغربه اللي هتستعجبه ان دم الامبيوز بنكبه اللي جاي هنا اغلبه اوكسجينيتد بلاد، مش الكلام ده لا، من اغلبه جاي من البلاسينتا بتاعت الجنين، جاي من الام كده، قصه ثانيه خالص مالناش دعوه بيها، انما المهم اغلب دم الامبيوز بنكبه نوع ايه لما كده؟ اوكسجينيت، مش دي اوكسجين، مش زينا، عشان ما حدش يقعد في البيت يحكي له قصه ثانيه وده مخرج، يعني حاجه مش بتاعتنا بقى. المهم الدم الامبيوز بنكبه ده جاي كده. ربنا عايز الدم عامل منصبه كده، ده مقص المهم بتاعت البلاجيت. يخبط الدم فيها كده يجي طالع على مين؟ لما كده على الفرامل دي اللي هي فصه بين وبين اللي هي كانت مفتوحه، فيخش على انهي يترا من الناحيه الثانيه ليفت ايد، وتوزع تطبيع غير اللي احنا عايشين بيها واحنا ادلت كده. قال يعني انت عايز تقول ايه؟ بلب الانفير بنكابا ده فايدته الاساسيه ايه يا ولاد لما كده؟ في الفيتال سيركيليشن ولا في السيركيليشن بتاعتنا؟ قالوا فيتال سيركيليشن، هو موجود في قلوبنا دلوقتي؟ اه موجود، هل ليه فايده عندنا؟ لا بالدمنت، ده بواقي، في حاجات في جسمنا كده بواقي منها كتير قوي، فبالذات هنا كده اه بالظبط اللي هو معلي ده صح كده. قالوا يا ولاد لما اجي اسال سؤال ده البلب بتاع مين يا ولاد؟ انفير بنكابا. البلب دوت بيدايركت الدم اللي جاي في الانفير بنكاب على ناحيه الفتحه دي اللي اسمها فتحه يا اولاد فرم الهوبال. طبعا هو هنا كتب كلمه غريبه جدا للطلبه اللي ما سمعتش هتتضايق دلوقتي، ان البلب دوت بيكمل لفوق كده مع الانتير بوردر بتاع مين اللي هنا دي؟ الانيولس اوباليس اللي هو ليمبس والفص اوبال. يا ريت تكونوا بتقروا بقى مش كده لا. فبيقول لك الانفير بنكاب فتح في اللور بارك بتاع في اللور بتاع البوستير بارك وبيبقى فاتح عليه بتاع السادس كونتر كارتليج، وبنقول دوت الدم بتاعنا دوت هيبقى عليه بالب، والبالب ده دايركتد مع الانتير بالب بتاع حاجه اسمها اولاد انيولس اوبال، مش كده برضه؟ لا مش الكلام ده مكتوب. والانيولس اوبال دي من اللي تحتها دي لو كده اللي بتعمل حدود لحاجه اسمها فصه اوبال، فكانك عالم من العلماء عارف ايه هو الانيولس اوبال وفصه اوبال، مش كده لا؟ فكانك انت عارفهم يعني خلاص ماشي. طبعا انت لازم تبقى عارف الكلام اللي انا حكيته من شويه، يبقى اسال السؤال ده البالب بتاعك. طب يبقى انا في الحاله ديت السمير بنكبه ده جاب دم من فوق والمير بنكبه ده جاب دم من ايه يا ولاد من تحت؟ كم حاجه فتحت كده دلوقتي لو نقدر نقول مع بعض اثنين اللي هم مين ومين يا ولاد؟ السمير بنكبه. هل الكلام ده مفهوم ولا نص مفهوم؟ ماشي؟ طيب القلب، القلب ده اورجن، اورجن مالوش دعوه فيه بيه جواه ايه؟ هواء، اكل، دم، اي حاجه بتاعته. انما هو عايز بلاد سبلاي، يبقى في كورونري ارتر، الشرايين التاجيه، عايز فينس ستيرن اللي هي كورونري سايد. الكورونري سينس يمثل الفينس ستيرن الاساسي بتاع القلب، بس في فينس ستيرن تاني. الكورونري سينس فتحته تو ذا ليفت من فتحه الانفير بنكاب، ادي الانفير بنكاب تو ذا ليفت منه. وربنا عامل عليه بالب كده، الله لو بتفهمه، الله لو بتفهمه. القلب دوت يا ولاد قلب اي واحد فينا الدم جاي من العضله، من العضله ماليش دعوه من جواه ايه؟ من جدار القلب المصل نفسها، المصل نفسها، العضله نفسها، العضله نفسها. رجع منها الساينس اسمه كورونري ساينس اللي فتح ورا ده اسمه ساينس اللي ماشي ورا ده اسمه كورونري راح يفتح فرايد ايتر راح يفتح في انهي ايتر فرايد ايتر ورا فتحته فرايد ايتر ما تبقى جنب فتحه مين يا ولاد ولا قلنا نقول اللي جنب هنا كده جنب فتحه مين يا ولاد الانفير بنكاب هتبقى فتحه هنا كده جوه هتبقى هنا فتحه مين يا ولاد الكورونري ساينس جنب فتحه مين اللي من تحت دوت الانفير بنكاب اللي جنب تحت يبقى مين انفير فتحه الكورونري ساينس هنا جنب فتحه مين يا ولاد الانفير بنكاب طيب فتحه الكورونري ساينس دوت يا ولاد الدم اللي جاي فيه هل نوع الدم اللي فيه كويس ولا وحش؟ اوكسجينيتد ولا دي دي درجه من عضله القلب اكيد هبابه انت غذيت القلب بدم وراجع منه قالوا طيب يعني الدم الهبابه ده عايز يروح على الفورم الاوبالس ولا يمشي على الرايت فنتريك الا ما كده انا مش عايز اروح الفورم الاوبالس عايز اروح للرايت فنتريك عشان لهم قصه ثانيه في السيركيليشن فربنا عامل بالب كده بصوا منظر البالب ده لو بتفهمه يبقى انتوا شطار جدا الدم جاي كده من عضله القلب كده يلاقي المصده دي واقفه له كده شايف المنظر ده كده يخبط فيها يروح على الفتحه دي اللي هي فتحه في التراكازمك اورفيس بتاعي ما يخلوش يروح على الناحيه الثانيه مش كده يبقى البلب دوت ليه فايده بالنسبه لك انت ولا للجنين لو ما كده للجنين فتحه مين ده ولاد لو ما كده كورونا وبالتالي الكلام المكتوب في كتاب لغايه ما تذاكره وتبقى سنه ثانيه ان شاء الله معايا هنسمع اللي جاي نقول ان كورونا ساينس لايت تو ذا الفتحه بتاعته تو ذا ليفت من الاوبننج بتاعت مين ولاد انفير بنكاب جارد يعني تعرفوا جارد جنين محروق يعني ده تمام باي ايه يا جماعه باي بار كفرنج اتس لور بار اند از دايركتد اللي هي يا جماعه الفينس بلاد لاني فتحه بلاد التراكازمات اورفيس بس الدم على اني فتحه التراكازمات معايا منها ولا مش معايا فين التراكازمات اورفيس بتاعتنا فتحه كبيره اسمها التراكازم يبقى الدم اللي جاي دوت يلاقي البلب ده قافل له الدنيا كده يقف فيه يروح كده مش فاهم لا وانا كان دخلي على طول راح الدم الاكسجين السيركيليشن بتاعتهم غير السيركيليشن بتاعتنا السيركيليشن بتاعتهم غير عايز ثلاث فتحات فتحوا في الرايت سيتر لو انت ضربت اليمين ثلاث فتحات فتحوا في الرايت سيتر مين من تحت مين مين جنب الانفيرمنت جنب الكورونري ساينس يبقى راجعين قلنا مع بعض اللي جاي من فوق ده يبقى مين سفير جاي من دم الابر ريد والتاو الابر والهيد اند نيك واللي جاي من تحت يبقى مين انفير مين جنب الانفير بنرجع فتحه ثاني ساينس كورونري ساينس فتحه مين يا اولاد معايا ليكم كم فتحه كده فتحه معايا سنده طيب بعد كده السفير بنرجع اللي بيقول عليه حسام عشان زملكاوي مش هدوق عليه دلوقتي لغايه بس ما اخلص القعده مش كامل لا انا اولاد بعد كده بناخد سته سكيلز ان شاء الله حسام لو جبت خرطوم ميه في الاوضه ديت ورشيت على الناس اللي هنا كده وخرطوم ميه ثاني رش كده والخرطومين اللي عنده في الاوضه كده مش كامل ده هيغرقهم ميه وده غرقهم ميه على طول ليفل مش هيخبطوا على بعض لان خط بسيط جدا لو هيخبطوا بعض فالدايركشن بتاع الدم ده بيبقى رايح على الفتحه دي قوي ودي فتحه على دي كده على طول والبلد ده بيبقى رايح كده كاست فيكشر بسيط جدا مفيش بلز بتقفل وتفتح مش كام ده فبالتالي يبقى الرايت سيتر فتح فيه كام فتحه لما كده ثلاثه مين ثلاث فتحات في الفرن ما بتفتحش مش حاجه مهمه في الجسم الضريفه فلازم نطلع من هنا اكيد ان دافعين الموضوع مع بعض يبقى مين اللي جاي يفتح من فوق ده مش هتقول يعني اوكسجينيت طيب والبالب اللي احنا قلناه في الاخر ده في دم دي اوكسجينيت هما الاثنين هيروحوا للاف فنتركل ولا الليفت اتريوم قال اولاد هي بوابه بعد كده اولاد السؤال ده يا ايه دليل على البوابه وانها سرحان اسمعي تاني يا ايه الدم دوت انفير بنكام البالب بتاعه ده اللي راكب هنا ياخد الدم دايركت للفتحه ديت اللي هي فتحه مين لما كده اللي هي الفورامك اوفال الفتحه دي ودي على انهي استمرار لفتيت معايا ولا مش معايا؟ الدم دوت جاي كورونري ساينس يجي كده يلاقي البلب ده يخبط فيه وديه على الفتحه دي اللي اسمها انهي فتحه تراكازيس اورفيس اللي على انهي فنتركل رايت فنتركل مش كام ده بقى؟ ده رايت فنتركل مش تراكازيس انت مش خدت في السيرجن التراكازيس اورفيس ديت بتوصل خدتوش في السيرجن؟ عايز بقى واحد فينا يقول لي الثلاث فتحات دول الفرايت سيتر مين الثلاثه تاني؟ وانا هنا نور يا عم احنا بنقول في الصباح طلع نور كل واحد هنا بيساوي عايز ثلاث فتحات في الرايت سيتر يا ابني قلنا بروفيسور عمل هين مش كام ده كام فتحه كده ثلاثه السبيل في النكبه ده جاي قدام الهيد اند نيك والاربع لينك ويفتح في الرايت سيتر من فوق هل فتحته عليها بامب؟ لا لا لا والدم اللي فيه غالبا هيبقى في الجنين ايه يا اولاد دي اوكسجينيت نبات نزلت الكلام طبعا عندنا حاجه ثانيه خالص الدم اللي جاي من تحت بتاع مين يا اولاد انفير بنكاب فتحته عليها بلط بس مهمه عليها فتحته عليها بلط ايوه انفير بنكاب معلش بلط عليها دم تطيل هو بلط دم تطيل هو ده مصري هو المصري قلنا البلب ده وقت وهم ده مش كده عشان دايركت الدم ده بس معايا يعني لازم نقول فيه مش كام ده لا اولاد يبقى فتحه الانفير بنكاب عليها بلب طب الكورونا ساينس ليه البلب بتاعها ليه؟ عشان دايركت الدم اللي هي فتحه عايز الثلاث فتحات تاني ده عايز جايبينهم منين؟ دول فضحتونا مش كام ده لا مين الثلاث فتحات دول اللي المفروض يبقى مين؟ كل واحد بعد كده هياخدنا على جنب يقول لي القلب صعب جدا مش عارف اذاكر قلب البيت ده مش كام ده لا طبعا بقى صوته في على جنب مش كام ده لا هو بيقول لي الكلمتين دول على جنب وانا بشوطه على جنب مش كام ده لا لان انا عارف انا بعمل ايه دلوقتي براجعهم مع بعض مين الفتح فيه من فوق؟ من تحت جنب الفيلم انا جنب معايا ايه ولا مش معايا؟ ده مين ده؟ كورونري ساينس الدم دوت ايه ده؟ الشد ده ايه؟ ها؟ لا ايوه ده بلب ده بلب هذا بلب كده هذا بلب كده هذا مش بلب مش كم ده الصراحه مش كم ده هو ده بقيت احس ان التراكيز الارض كل حاجه ضحكت عليا انا عشان التراكيز بوز ما اعرفش ما كده يا اولاد. لا انت قلت ما اعرفش ايه الفتره اللي فاتت خالص. يعني انت قلت كده ما اعرفش يعني ايه فركات الارض. مثلا كل حد يعني بيقول له فتره ما بيعرفش فيها حاجه. اولاد بعد كده كل واحد يا اولاد ال كله نور. لا بس بس بصوا اولاد امان. انا بقول لك اولاد لا لا لا لا لا اللي موجودين دول اولاد صف 62 من تحت بيش 62 واحد وتسعين. ده الولاد. في حاجة اسمها ولاد أنتيريو كارديك جين وحاجة اسمها ميني كورتيس مينيمي. يا ريت بقى تدوني حق إنكم من طلبة تدرسوا. إنتوا سابيني بس الصفحة دي. فولاد لمايك. اللي موجود ده ولاد الناس اللي مركزه قوي معايا حاجه اسمها انتيرو كاردينج جين وحاجه اسمها فيني كوردس مين. ده الهرش بتاعنا. عاملين كده ده رايت اتريام ورايت فنتركل. ده مرمون الترنك وده استندنج اور. اللي جاي بفوت ده السوبير فلانكاب وده مين اولاد انتيرو فلانكاب. الجدار الامامي انتيرو وول اوف ذا رايت فنتركل. الانتيرو وول الجدار نفسه ماليش دعوه بالكاميرا. الانتيرو وول ده العضله دي عضلة الانتيرو مش كامل، العضلة بتاعت عضلة الانتيرو ليها بلاد سبلاي بيرجع منها بين اسمها انتيرو كارديك بين. عددهم 2 3 4 ايا كان. انتيرو كارديك بين دي بتطلع من الانتيرو بتاع الريزن، انتيرو مش من الكافيتي بتاعه، يعني دي عضلة. ليها ارتيريا سبلاي 3 بلس يبقى راجع منها بين، اسمها ايه البين اللي راجع دي؟ انتيرو كارديك بين. عددهم قد ايه الانتيرو كارديك 2 او 3 او 4 كل سبك بيان 3 او 4 2 ل 3 ايا كان. الانتيرو كارديك بين ديت تجيب فيها سبرينس من الانتيرور بتاع الرايت فين وتاسند كده تروح تفتح مباشره في اني انتيا بولاد لما كده في الرايت فين اسمها فين يا اولاد انتيرو كارديك فين اسمها ايه؟ انتيرو كارديك فين. يبقى الانتيرو كارديك فين دي بين جايبه فينا السيرفر من لما كده من الانتيرور وول اوف ذا رايت فين. حلو قوي. تروح تفتح في اني انتيا في الرايت فين. عايز اربع حاجات فتح في الرايت فين كاملها دلوقتي نقدر نقول اربع حاجات فتح فيها. مين جاب فتح الكيف بالاجابه؟ مين جاب الانتيرو بتاع الرايت فنتركل؟ انتيرو كارديك جين مكتوب يا اولاد كارديك. في كلمه اولاد بقى ثانيه يلا في بقى كلمه اسمها فيني جاما بين. فيني جاما بين كورزز دي القلب. مينيمي الصغيره لو ترجمتها باللغه العربيه بالانجليزي يبقى ايه؟ سمول كاردياك بينز. يبقى لو حبيت اترجمها سمول كاردياك بينز يبقى فيني كورتيس مينيمي لان انا ما عرفتش احفظها فيبقى اسمها اولاد سمول كاردياك بينز. اسمها اولاد سمول كاردياك بينز. اسمها ايه؟ سمول كاردياك بينز. اللي جاي ده هيسمع كويس قوي قوي قوي لان بعض الناس هيبقى في البيت عنده شيء من الاضطراب. هنبص على بورد كويس قوي. شد لنا الفيشة كده يا محمد لو قال اولاد اسمع كويس قوي اللي جاي. عضلة القلب بتاعتك يا اولاد ونبقى يا جماعة ركزوا معايا عشان اللي جاي ده فيه حاجة غريبة يمكن تكونوا تعرفوها من الفسيولوجي بس تسمعوها لأول مرة. ده الرايت اتريوم وده الرايت فنتركل وده الانتر فنتركل سيبتم وده الليفت فنتركل وده الليفت اتريوم بتاعنا وده السيبتم اللي بينهم اللي اسمه انتر اتريوم سيبتم. دي عضلة القلب. دي عضلة القلب. دي عضلة القلب. دي المصل. دي المصل بتاع عضلة القلب. الناس العبيطة المصل. انا بقسمها ليه بقى يا اولاد؟ عشان ارجع اقول تاني اتريوم رايت وداني فنتركل رايت وداني اتريوم ليفت وداني فنتركل ليفت. قالوا ايه اللي بتقولوا؟ طبعا الدم هنا بيبقى نوع دي اوكسجين دي بننام اللي هنا اوكسجين. كل الجدار ده ليه ارتيريال سبلاي. ارتيريال سبلاي. كل الجدار ده ليه ارتيريال سبلاي. الارتيريال سبلاي ده زي اي ارتي في الدنيا بينتشر جوه العضله يعني الارتيريولز ارتيريول كابيلرز كابيلرز فينيولز. الفينيولز اللي اتسلسل نسيكال فات ليها طريق من اثنين. الفينيولز اللي اتعملت ليها طريق من اثنين. يا يتجمعوا وده اغلبهم اتحدوا يعملوا بين يخرج من عضله القلب. يا اما البين دي تفتح مباشره في التشامبر اللي جنبها. يا اما يتجمعوا يخرجوا من عضله القلب ده بعضهم كده والبعض يفتح في التشامبر اللي جنبه. الكلام ده اكتر في الرايت اتريوم يفتحوا في الرايت اتريوم مباشره يتجمعوا يعملوا بين يخرج من عضله القلب. يبقى مره ثاني قصه كالاتي ده شريان دخل عضله الرايت اتريوم. جدار الرايت هيب بيديله بلس سبلاي بتجرب جواه ايه؟ كويس انتشر الشريان عمل ارتيريولز كابيلر وعمل مين لما كده فينيولز وفين الفينز اللي اتعملت دي يا اما يفتحوا ويعملوا فين يخرج يا اما اذر جروب يفتحوا مباشره في الكافيت اللي جنبهم. الكلام ده بيحصل في كل الشامبر. يعني الدم اللي هايلي اوكسجينيتد اللي هو مليان اوكسجين هنا هتضاف عليه فينوس بلاد جاي له من مين لما كده من جدار الليفت فينتريكل او من جدار اي اتريام ليفت اتريام او من جدار مين يا اولاد الرايت فينتريكل او جدار مين يا اولاد الليفت رايت اتريام. البنز دي الصغيره اللي بتفتح مباشره في الكافيتي بتاعتها جايه من المصل بتاع عضله القلب نفسها. مش كده كان المفروض البنز دي تعمل ايه لما كده الجوينت اتشقر ويتحد ويخرج عليه الفين. وده بيحصل لما الكاموبتين تفتح مباشره في الكافيتي. اسمها البنز اللي بوصفها دي فيني كوردس ميني. لو جبت قلب واحد لسه ميت وقطعت القلب وفتحته وبصيت بعدها في المدبره في الجدار من جوه هلاقي فيه زي ثقوب صرفيع او فتحات صغيره قوي صغيره قوي قوي قوي. دي فتحات مين اللي بشوفها غير فتحات البين اللي اسمها اللي هي فيني كوردس مين. الفتحات ديت معايا ولا مش معايا؟ جد والله؟ لا. طيب الفتحات ديت دي بينز. يبقى البينز ديت يا ولاد اللي جايه تفتح في الرايت ايتر او اللي تفتح في الليفت ايتر او اللي تفتح في الرايت فينتر او في الليفت فينتر دي مانيوت بينز. فتحتها تبقى فيري سمول بين تبقى فتحه فيري سمول ايه اوبن. الاوبننج بتاعتها دي ليها اسم اللي يحب يعرفه يعرفه اللي مش عايز ما يعرفوش اسمها فورامينا. الفتحات الفورامينا الفورامينا اسمها فورامينا. فورامينا جمع كلمه على فكره المفرد اسمه فورامين والجمع اسمها فورامينا. دي نيرم ميني ميرم اسمها فرامينا فينيرا ميني ميرم. يبقى فتحات الفيني كورتس ميني اسمها فرامينا فينيرا ميني ميرم. مش كامل لا. يبقى هم طبعا انا قعدت ازيد على اللزوم بس عشان الوجود اثنين ثلاثه في الدرس يمكن ما يجوش النهارده انما اسمهم اولاد فرامينا فينيرا ميني ميرم. طبعا اسم شديد انا قلته في البيت وكنت بهديه هجيبها لك. مش كامل لا. ده الواد بيذاكر. يبقى اسمها يمينه فرامينا فينيرا ميني ميرم فتحات السمول كارديان جينز. مش كامل لا. يبقى الفرامينا اسمها ايه؟ فورامينا دي جمع كلمة فورامين اسمها فورامينا فينيرا ميني ميرا. فورامينا ايه اسمها يا قايل اسمها فورامينا ايه؟ ميني ميرا. مش فاهم التعليق قوي كده؟ طب خليك تسال عليه في النهارده. تعالى انت بس الضحكه بتاعت المضحكه بتاعت القعده يعني اي حد هيزعل يعني ضرب اللغه جاي يلا ليه؟ اللي اسمها فرامينا فينيرا يا ولاد ميني ميرا. اسمها فرامينا فينيرا ميني ميرا. انا بسال سؤال يبقى ايه كم حاجه بس في الرايت ديتا؟ من غير تقول لي كم حاجه بس في الرايت ديتا نبقى معانا فيني كورتس ميني. فيني ايه؟ كورتس. فتحات فيني كورتس ميني اسمها ايه؟ فرامينا فينيرا ميني ميرا. اسمها ايه؟ فرامينا فينيرا ميني ميرا. اسمها ايه؟ طب انت سؤال دول كلهم عاملين يجيبوا دم لاني اتريام رايت ايتريام. افترض انكم فاهمين يبقى الرايت اتريام. افترض انكم فاهمين وده مستبعد شويه. لو عملت كده معاكم ده الهارت بتاعي كويس قوي وفتحت الرايت اتريام كده مين اللي جاي يفتح فيه من فوق؟ مين يفتح فيه من تحت؟ انتيريور فينا كافا. كلام كويس قوي ده الرايت اتريام. ومين جاي يفتح جنب انتيريور فينا كافا؟ كوروناري ساينس. وفي فينز صغيره كده بتفتح اسمها فرامينا فينيرا ميني ميرا. ده التو بينز اسمهم انتيرو كارديك بين او ثلاثه او اربعه. كل دي بتجيب دم ولا بتاخد دم؟ بتجيب دم لان اتريام رايت اتريام. الرايت اتريام دي كلها تسمى ريسيفنج اورفيسز. مش كامل لا. الاورفيس اللي بيجيب اما البامبنج اورفيس بتاعته اسمها ترايكاسبيد اورفيس اللي راكب عليها فالف اسمه ترايكاسبيد فالف اللي هتوصله باي فنتركل بالرايت فنتركل عشان يدخ الدم للرايت فنتركل يدخ للنج يحصل له عمليه اوكسجينيشن. وبالتالي كان لما اسال سؤال يبقى كم فتحه فتحت فيها ولاد لما كده؟ ست. بتسمعوا كميه تسفيل جاد شفوي ممكن تبدا وتنتهي بالقعده بدون. مش كنت اسالك راجل فتحته مروح يا ابني بقى خلاص القعده كده. طبعا ما حدش هيطردك لو ما عرفتش انما ممكن بنزل جابتك لهم خلاص انت كويس قوي ومروح انت احسن من الدنيا النهارده. مش كنت يعني بنحب نسمع اوبننج الارتفيس اوف ذا رايت رايت ايتر. مش كنت كم حاجه فتحت في الرايت ايتر بقى ولاد لما كده؟ ست حاجات. ايه الست حاجات اللي فتحت فيها؟ خمسه جابوا خمسه خدت. مين الخمسه اللي جابوا بقى لما كده؟ عندنا وفتحتهم اسمها فيني كوردس ميني. مش كامل طبعا سين انا في الامتحان معلش جالي opening of the right atrium and ما جيش بقى اكتب من هنا انا مش عم بتاع 99 يعني في anterior cardiac veins ما جيش اقول هم كاتبين anterior cardiac veins طبعا ليه انا يعني انا قلت دلوقتي وانا بشرح قلت لهم اولاد ده الصفحه اللي فاتت مع الرايت اتريوم اكتفيت بس بالكلمه كده قلت ايه يعني انا صفحه دي كام 83 قلت الايه فين الكوردس مين anterior cardiac veins اكيد كل القعده هيسالوني هم مين دول جبتهم منين مش كامل لا طب ما تعملنا كده وانت بتكتب لي في الامتحان ما انا برضو انت عارفهم منين دور يبقى لما اجي اسال مين بيفتح في الرايت انتر كده مثلا يبقى الرايت انتر فتح في مين اولاد لو كده خمس حاجات وفتحه السادسه اللي فاتت فين قدام تراكات الاورفيس اللي هي اتريو بنتريك كانال طبعا اتريو اي بي يعني اتريو بنتريك اي بي يعني اتريو بنتريك وبعد كده الاوبننج از جاردد باي مكسوره بالبالب اسمه تراكات البالب اللي فيه كم كالب الراد ثلاثه كالب كده ده الكلام يبقى مين الاتريوم اللي انا ده سميته رايت اتريوم هل حد فينا بيقول لي رايت اتريوم ايه علاقته بالليفت اتريوم؟ انترو انتيريو مش انا بدانا في ده كان علاقته ايه؟ انترو ده من شويه اه انا عارف طبعا يبقى علاقته ايه يا اولاد؟ انترو انتيريو مش كده؟ يبقى رايت اتريوم على الليفت اتريوم موقفه اولاد انترو انتيريو بس دي بقى اتخزنت خلاص كان كويس قوي الرايت اتريوم من جواه فيه يا اولاد ماسكولاريتي اسمها كريستا تيرمينال ممتده من فتحه مين لفتحه مين؟ سوبيريور بيرانكافال اسوبيريور بيرانكافال اسميته الكامبارت جوه الاثنين الجزء الامامي رايت اتريوم روبر رافت الريجلر الريجلر في قلبك ورف التحريري وفي الشفوي تقول له رف ولما يعلق قال له هم بيكتبوا كده هم المفروض يكتبوا الريجلر اعمل لهم ايه مش كامل لا جريس اناتومي يكتب رف مش كامل لا طبعا جريس اناتومي حمار في كده بس هنا ده كلام ان لو في رف سيرفيس جوه كان بريتلس مش لازقه دي كانت عاشت مش كامل لا كان انسفت وخلص فلو جينا مع بعض يا اولاد لو جينا مع بعض لقينا مش معانا انك انت لغه واحده مربوط لك 29 اسم في حته واحده فلازم الواحد لو بيديك حاجه فيها اسماء كتيره يبقى لازم يقرا كتير ويكتب بايده كويس لغايه ما يعتمد ان هو فعلا وده ريتن والله ريتن والله ريتن والله ريتن الرايت اتريوم ريتن الصفحه النص صفحه والنص صفحه دي ريتن كويس ما حدش ياخدني على جنب يقول لي ده صعب مش هقدر ذاكر فمره ثاني اللي هي زي سميته ليه؟ كريستا تيرمينال اسمه ايه؟ كريستا يقابل من بره جروب اسمه تالكا تيرمينال من جوه اسمه ايه؟ كريستا من بره اسمه ايه؟ تالكا تمام التمام مين اللي طلع منه دي بكتينيس مصر او ماسكلاي بكتينيس ماسكلاي ايه بكتينيس او بكتينيس مصر بتمنع ان لما الدم هنا الجدار بقى تخين بيها فتمنع ان يحصل حاجه اسمها اوفر ديستنشن الجزء ده من الرايت اتريوم يتسمى رايت اتريوم بروبر يتسمى رايت اتريوم ايه ليه بروبر رايت اتريوم هو ده الرايت اتريوم اللي بدا فيه الجنين اللي ضافت عليه اوضه ثانيه فوسعناه مش كنت لا ارجع اسال سؤال ده كريستا تيرمينالس وده البكتينيس مصر بتاعه الحته اللي ورا دي ناعمه مش كامله لا ده البوستير وول بتاعه ده اني وول عشان ده بوستير وول ده الانتر انتر سيستم بقى ده البوستير وول طبعا كابيتي لاف قوي يعني ليها حق يعني ده البوستير وول سموث اللي بنسميه كان في الجنين اسمه ساينس بينوزس طب لو انت مخك صحي كلمه ساينس يعني جيب والجيب دوت كان بتفتح فيه الاورده وبعد كده بقى تبع الاوضه الاساسيه اللي هي الرايت اتريا مش كامله لا فهو عشان كده كان اسمه ساينس بينوزس كان بيفتح فيه من فوق مين؟ سوبير بينكاب ومن تحت فتحه مين؟ انفير بينكاب وجنب انفير بينكاب فتحه مين؟ كورونر سانتر ده حطينا عليه بالب وده حط لي عليه بالب فين البالبات هنا ده؟ ده بالب وده بالب البالب دوت اللي موجود هنا ده هل ليه فايده فينا واحنا ماشيين؟ نيفر انسى مش كام دولار ده فايدته فينا يا اولاد في الجنين في حاجه اسمها فيتال سيركيليشن الدم لما يطلع كده بيدايركت تيجي الفتحه دي مش كام بصد كده زي بصد ممكن اخليه يطلع كده وده بيدرسوه في سنه ثانيه والله لو لكم حد في سنه ثانيه لكم حد في سنه ثانيه او حد تسالوه قالوا طب لو جينا مع بعض في حد او حد ثاني قالوا طب لو جينا مع بعض الدم جاي من السنة ده اسمه كورونر فان، يخبط في البلب دوت عبير اللي واقف له كده مش كده؟ البطوله دي لمين يا ولاد؟ تحت تركيز الاورفيس اللي على البلب ده اسمه تركيز يا ولاد. عايز اسال سؤال، كم فتحه فتحه كده يا ولاد؟ ثلاثه. مين الثلاث فتحات بتوع الرسول يا ولاد؟ كبير من الكعبه وكبير من الكعبه. طيب اسال سؤال للناس اللي صاحيين قوي قوي قوي قوي قوي، طبعا الجزء اللي ورا ده سميته ساينس جينير. الانتر ايتريال فيبتا، مين الفصه اللي دي؟ فصه اوبان. ومين اللي فوق ده سميته؟ انيلاس اوبان او سميناه ليمبات فصه اوبان. سميناه ايه؟ ليمبات فصه اوبان. سميناه ايه؟ ليمبات فصه اوبان. مسكين هذا الكلام. وزي ما بنقول مع بعض الفتحات اللي موجوده ادي ثلاث فتحات، عندي فتحات ثانيه. مين الفتحات الثانيه؟ البيني كوردس مينيمي اللي فتحتهم اسمها فورامينا جينيرا مينيميرا. هقولها ثلاث مرات عشان الطلبه عايزه من الموضوع. فورامينا، فورامينا جاب اسم الفورامينا، فينيرا البيت، مينيميرا مش كده؟ ده اسمه غشي جدا، ده الواحد يعني بيصعد وبيقول فورامينا فينيرا ايه؟ مينيميرا. فورامينا فينيرا ايه؟ بتاع ايه؟ فورامينا فينيرا ايه؟ مينيميرا. فورامينا فينيرا ايه؟ مينيميرا. ارتب وبعد كده في بند جاي من عضله القلب اسمها انتيرو كارديك بند. اسمها ايه؟ انتيرو كارديك بند. طبعا في ناس متخلفه جدا جدا جدا بتقول لي على جنب كده يا عليا، يقول لي حاجه جديده، يقول لي انت عايز تجيب الدم من جدار الرايت فنتركل توديه للرايت اتريوم، والرايت اتريوم يبعته له ثاني وهو يبعته له كده مش كده؟ هو فاهم ان الدم جاي من الرايت فنتركل سيلف. هو جاي منين لما كده؟ من الوول بتاعه، عضله فينا ستيرن، فبيصب في مين يا ولاد؟ في الرايت اتريوم، ودي الاني فنتركل رايت فنتركل. مسكين هذا الكلام عشان بس الناس اللي شاطين في الاوضه، فراجعين مع بعض. والدم بعد ما بيتجمع يروح للفتحه دي، مين الفتحه اللي راح لها دي؟ تركز بالاورفيس عشان يروح للرايت فنتركل ويبعته للنج بعد كده مش كده؟ ده الاني اتريوم ده يا ولاد رايت فنتركل. فور لاست تايم على الست فتحات. والدم بعد ما يتجمع يبقى بامبد على ناحيه الاورفيس اسمها تراكاز الاورفيس عشان التراكاز الكوبري عشان يودي مين يا ولاد لما كده للرايت فنتركل. مشكلة الكلام ده اي ميتا من عندي ده يا ولاد؟ الرايت فنتركل يا ولاد بقى مسلي جدا جدا. وبعد شرط مبدا اهملنا عشقه. هل ولاد الرايت فنتركل بتاعنا؟ هل ولاد؟ لا لا لا لا لا لا بس لا انت طبعا اي رايت هيمان اس، اي رايت هيمان اس، رايت سيستم رايت سيستم هيمان اس، بس رايت سيستم اكثر فيه رايت سيستم رايت. يلا لما تشوفوا بعد الخمس دقائق هقول كلمتين واكسرهم بس وامشيهم عشان عايز بس ما يبقاش هو ما يبقاش متخصص بهم. الصوره دي نبص مع بعض شويه. ده العرض المعكوس كده دكتوره ساره علي. ده رايز ديكتر وده رايز ديكتر نفس معايا ولاد بدل الدرك اللي طلع داني ترانك بلمس وداني هورس ولاد اسيل قالوا احنا داني بنتك اللي هنا تلف وداني بنتك رايز وداني ديكتر ولاد رايز وجايله من تحت مين انتيرو بلانكاب وجايله من فوق مين انتيرو بلانكاب نسمع كويس قوي نقول ايه احنا بنمسك البشره نعمل كده كده كده كده ونطلع من تحت كده يبقى فتحت القلب كده لان الشد بتاع تحت طبعا لو انت مخوكم صح ده الانتيرو بتاع رايز ديكتر اتفتح كده يبقى مسكنا المشط وشقيناه وفتحناه لتحت تاني هون ولاد اكيد هون تاني بنتك ولاد رايز ولما فتحته شفت رايز بنتك من جوه طبعا قصه رايز بنتك من جوه ولاد بتتقسم لجزئين جزء يعدي عليه الدم داخل جزء يعدي عليه الدم خارج فجزء يسمى انفلون جزء يسمى اوت فلون في يبقى في انفلون بارت اوت فلون بارت نسمع كويس قوي اللي فوق ده البلمونري ترانك اللي بيروح له الدم هو خارج كويس قوي وده الحته التراكاتمك اوربس اللي بيعدي عليها الدم وهو داخل فالجدار هنا بلاد في الحته الانفلوم بيبقى فيه ماسكولا ريجن اسمها الترابيكولي كارني الترابيكولي كارني ده تخلي الجدار عدل ولا في ايريجولاريتي كده ايريجولاريتي كتير قوي وبرده كلمه تراب مكتوبه بثقه تامه كانهم جهل الصراحه فطبعا المفروض ان ما تربطوش الكتاب عشان تثبت وقوفهم الاول فالدم بيجي منين يا ولاد لما كده من الرايز انتر بيروح على مين يا ولاد الرايز بنت الاقي الجدار مليان ماسكولا ريجن حد فينا تساق عربيته في الشوارع في مطبات صناعيه عاليه كده مش كده برضه لا حد خلي الاندفاع جامد ولا تقليل شويه ولا تقليله شويه طبعا هو ليهم كذا فكره لوجود الترافيك الكار يعني لكم كذا راي فيهم بس كلها ثيري ما قريتش حاجه في جريد رايز دي انما المهم تسمعوا شويه الدم بيجي من الرايز انت بنروح للرايز بنت يلاقي الجدار فيه ماسكولا ريجن دي اللي اسمها ترافيك الكار دي عامله دايما صدات الموج او دايج الحواجز الصناعيه المطبات الصناعيه فالدفاع الدم من الرايز انتر من الرايز فنتركل عمال يجي كده يجي كده يجي كده كويس قوي لما يلاقي المصدات دي بيخبط فيهم يقلل قوه الدفاع ولا يقلل بالتالي يحمي الجدار الامامي بتاع القلب لان كان المفترض ان انت طول الليل والنهار 72 مره في الدقيقه الدم جاي من الرايز انتر ورايح للرايز فنتركل فيخبط في انهي جدار لما كده في الانتيرور لو عمل يخبط في الانتيرور بقوه الدفاع بتاع الاسدات ديت لازم يبوظ الانتيرور يبلج كده ويبوظ منين فربنا عمل حواجز كده بارده من اللحم بيحصل ايه في الحواجز ديت؟ اللي جاي كده بتبتدي تخبط فيها كده، بيعمل ايه في اندفاع الدم دوت؟ يقلله شويه تو بروتكت الجدار الامامي بتاع القلب، اسمها ايه الماسكولا ريجن دي يا ولاد؟ ترابيكولي كارني، ترابيكولي جاي من تبارك الحواجز، كارني لحم، كارني لحم، لو حد قرا ميزس كان في حاجه اسمها كارنوزس، كارنوزس يعني لحم، مش بريكلوس كارنوزس اللي كان في السوبرتيشن فاش، يبقى كارني يعني لحم، كلمه يا ولاد كارني، لان القلب لحم طبعا عضلات يعني انتوا عارفين كده اكيد يبقى ده ترابيك ليه كارني ربنا وصل ده اسمها ترابيك ليه اولاد كارني يبقى ترابيك ليه كارني ديت في حد السرحان موجوده في مين يا اولاد لما كده موجوده في الانفلونز بار الدم اللي هيعدي عليه اللي يستقبل الدم فيبقى لازم يبقى فيه المصدات ديت اسمها ايه الريج دي ترابيك ماليه الجدار ماليه الجدار اسمها ترابيك ليه كارني في الرايت فنتركل هيبقى فيه ده في الليفت بس بتوع الرايت هيبقوا وراز وقليلين عددا في الليفت بيبقوا متقسمين لحتت صغيره قوي واكثر عددا مش كام لا اسمهم ايه الريجن ديت ترابيك الكارب في ثيوري ثانيه انت يمكن لما تاخد في الفيلم شويه في بيركنج ماسل فايبر خدتوا حاجه زي كده ايوه بيقولوا ترابيك الكارب دي كثره وجودها كده عالي واطي زودنا عدد البركنج ماسل فايبر فبيعمل وايد سبريد للامبلس في العضلة القلب فتعمل كونتراكشن اقوى اسرع مش كده ولا هي كلها ثيوريز مش كده ولا كل واحد يطلع له بدعه يقول لك ده سبب الترافيك الكارني بتاعتنا هي طبعا لو جينا مع بعض اللي هنا ايوه اللي هي السخونه دي كلها هي هنا دي اسمها ترافيك الكارني طبعا ما حدش سرحان لما القلب بقى يجي يضخ دمه لازم الجدار يبقى هايلي ناعم مش كده ولا والا يبقى بيعاند نفسه مش كده ولا كده فالاوت فلونج بارت اللي يودي للبلمونري ترانك تحط ايدك في من جوه تلاقيه اولاد سموث ويبقى فيه ريجولاريتي 100% ريجولار 100% مش معقول هيعاند نفسه مش كده ولا مش معقول هحط حواجز في الجدار ده وهو بيضخ الدم عشان يوديه للانجين مش كده ولا يبقى كان الان فلونج بارت والاوت فلونج بارت لو حد مخه شغال الفرق بين الاثنين لو معاك كده اولاد لو معاك كده هل في ده بعض ولا مختلفين عن بعض؟ مين اللي فيه ريجولار وول وعالي الوات كتير وقلل الاندفاع ومين اللي جداره ناعم قوي وسهل على الاندفاع الانفلون والاوت ففي حاجه ولا ما فهمتش مش كل الموضوع ما يبقى له بعد تاني بيتحفظ اسهل مش كده اتحفظ كده يتنسي اول ما تقفل الكتاب حتى تقعد تناقش نفسك مين اللي كان فيه ومين اللي ما كانش فيه لانك انت مش فاهم مين دول كانوا موجودين مش كده فلما بيبقى بعد تاني كده تدوس على مخك شويه يبقى الدم جاي من هنا لهنا، لا ماستر اريدي اسمها ترابيك الكارد. وزي ما اقول كلمه تراب برضو كلمه من الكلمات اللي يتحاسب عليها ربنا يوم القيامه، فالمفروض كنا نقول ان الجدار برضو زي اولاد تريب، لكن تحط ايدك عليه كان اسموس مش كده، لا بس في اليفيشن ديبريشن اسمها ترابيك الكارد، اسمها اولاد ترابيك الكارد. الحته اللي طلع ديت النعمه دي ليها اسم اسمها انفانتيجلام او تاماكونس ارتيولا. طبعا لو القلب كده تعرفوا انفانتيجلام يعني ايه اولاد لما كده يعني ام، كلمة انفانتيجلام يعني ام. حد فينا شاف الاجماع اللي بيعبوا بيها السوائل عامله كده؟ حد فينا شاف الام ده كده؟ ما شاء الله والله العظيم. انا عايز اقلبه، اقلبه يعني ايه؟ اعمله كده، يبقى ده عامل كده في كده النظر ده؟ ها؟ انا نفسي بقى اقفل القلب دوت، احط اقفله كده زي ما انا قافل القلب زي شايفين المنظر ده كده ولا فين البالمونري ترانك هنا كده؟ ادي بالمونري ترانك، الحته ديت مش كده لا بتبقى من جوه نعمه. اللي يبقى لما امسك قلب زي كده انا عارف انكم تفهموا يمكن بدري او متاخر بس ما اعرفش، هات القلم بتاعك الدكتور عبد الرحمن باشا. ده الرايت فنتركل بتاعي اللي طلع منه ده ترانك يا اولاد بالمونري ترانك. قال الدكتوره هند باشا داني فنتركل رايت فنتركل اللي طلع منه ده ترانك بالمونري. لما تمسك الهارت كده تلاقي الحته دي واسعه كده وده بقت بالمونري ترانك كانك قلب ام. جدار الحته دي لو فتحته من جوه طالع عالي هتلاقي من جوه شكله يا اولاد سموث، ويردي على اني ترانك لما كده على البالمونري ترانك. طب السموث بتاعنا ده بس مش باين بقى كده، الجزء السموث بتاع ده كان الواد حاسس سرحان اسميته الجزء دوت بسميه انفانديبيلام، بسميه انفانديبيلام. او ممكن اسميه اسم ثاني اللي هو مكتوب على البورد بس الكتاب كتب انفانديبيلام، سميناه كونس ارتيريوزا. تعرفوا كون يعني ايه؟ هم برضه كونوا ما في ايس كريم يبقى كونوا مش كامل لا هو نفس الباب فكون يعني امه مش كامل لا كونس يا اولاد ارتيروس كونس ايه ارتيروس. يبقى ليه اسمين يا انفانديبلم يا اما اسمه ايه كونس ارتيروس انفانديبلم او اسمه ايه كونس انفانديبلم او اسمه ايه كونس ارتيروس. يبقى الدم لما يجي يعدي على حته فيها ماسكولار ريديوس اسمها ترابيكولي كارد، اسمها ايه ترابيكولي كارد، اسمها ايه ترابيكولي كارد، اسمها ايه ترابيكولي كارد، اسمها ايه ترابيكولي كارد. طبعا كلمه عجيبه العجب لازم تتكتب في البيت 10 مرات بس في اولى ابتدائي لما تدوك حرف الايه قعدوك طول الليل تكتب ايه صفحتين مش كام دول لا وبين خمس ايام مش كام دول لا عشان دايرتين. وطبعا ما اعرفش الدبل اللي كنتوا بتعملوها ازاي انما ان جنرال حروف غريبه برضه بس كده ان جنرال لو انت حد سرحان يبقى ده بس اسمه انفلونز برضه الثاني ده سميته اولاد او انفلونز. حتى الاوت فلونز دي بتبقى ناعمه من جوه مش كام دول لا. بين الاثنين بقى دكتوره عاليه باشا تحت لحمه بارده كده اسمها سوبرا فنتريكلاركيس، اسمها ايه؟ سوبرا فنتريكلاركيس. ولع النور اللي جنبك كده محمد، ولع النور يا محمد، ولع النور يا محمد. اسال سؤال الرسمه اللي معاكم تحت، نفسي نفسي نفسي واحد فينا يقول لي فين السوبرا فنتريكلاركيس فيها؟ اللي يعرف يلاقيها هيبقى اولى سؤال احسن احسن ده تقريبا انك شاركتها بس. قالوا ليه؟ فين السوبرا فنتريكلاركيس في الرسمه اللي معاكم؟ ايوه اكتبوا عليها لان جريس الرسمي نفسه نسي يكتب. شوفوا بقى لو انا اللي راسمها ما كنتش نسيت اكتب مش كام ده بقى جريس اناتومي، جريس اناتومي نسي يكتب السوبرا فنتريكا جريس ايه؟ في الكتاب بتاعكم كتب سوبرا فنتريكا جريس عادي خالص زي ما بتعيش حياتك. على فكره الهارت مكتوب الكتاب ده سيء جدا ولو ما تموتنيش هو بيضرب راسه في الحيطه في البيت بس الحمد لله في ناس هتفتح لي انت كتاب الصورس وينزل بيه من الشباك. وكنت في سبب انتحار كنت في سبب انتحار وانتحار كده هذا بالموضوع ده الهارت سيء جدا جدا يعني ما اعرفش كتبه هو بينام ويصحى وينام ويصحى وحاجه بقى جامده. المهم فلاه الله يعني. المهم ده من دولات سوبرا فنتريكيلار كريس ده موجود من الجزء اللي هنسميه انفلوينج وبالفتحه اللي هنسميها اوت فلو. يبقى حته برد كريس اللي برد دوت مش برد فلوس كامل بس هو موجود بسميه اولاد سوبرا فنتريكا كريس بسميه اولاد سوبرا فنتريكا كريس مش كام دول لا هنا كده الحته دي الجزء ده انا اولاد اسميه اولاد سوبرا فنتريكا كريس. فانا جيت قلت معاكم بقى اولاد اراي بس مكتوب جوالك حتى اولاد اثنين اللي هم مين ومين اولاد لما كده ان فلوينج واوت فلوينج. ان فلوينج هيعدي عليها الدم الداخل، اوت فلوينج هيعدي عليها محمول الدم الايه الخارج. الان فلوينج فاض، اوت فلوينج فاض اعصاب. ان فلوينج المفصل اللي جدار فيه مفصل يا اولاد ريت اسمها ترابيز بليكارد، اسمها اولاد ترابيز بليكارد، اسمها دكاتره المستقبل دكتوره انجي باشا اللي بعرف ترابيز الاثنين انجي مع بعض. ترابيز بليكارد اسمها ترابيز ايه كارد، ترابيز ايه كارد. فين الترابيز بليكارد دول؟ فين السوبرا بنتركيا كريست لو عندكم دم وضمير اهو الحته اللي فوق دي بسميها انفانديبلا. بسميها ايه انفانديبلا؟ بسميها انفانديبلا. بسميها ايه انفانديبلا؟ طبعا في كتابنا العظيم هو بنت بيكلم العلماء الطب مش طالب الطب الصراحه انا منبهر بالحته دي. بس بصوا ليه ذا وول اوف ذا رايت فنتركل صفحه 83 ذا وول اوف ذا رايت فنتركل هاد ا ريجولار ماسكولار اليفيشن سميناها ترابيكولي كارد. خلاص A thick muscular ridge called supraventricular crest separates the rigid inflow bar. Rigid inflow bar. ايه معنى rigid inflow bar؟ البارت اللي هو الانفلوينج بارت اللي فيه ايه اولاد؟ ريجيد. فاهمين الكلمه ولا انجليزي صعب جدا ده يعني انجليزي معلميني قوي. Rigid inflowing part of the chamber from the smooth outflow part. مش كده اللي سميناه ايه؟ انفلو. حد فاهم حاجه هذا الكلام ولا مش فاهمينه؟ فين هذا الكلام؟ يبقى بالتالي السوبرا بنتركيا كريست صفت بين يمين ميرنا لما كده الانفلوينج عن الاوتفلوينج. ريجينج انفلوينج عن سموث اوتفلوينج اللي سميناه ايه؟ انفانديب. الاسم تاني عشان الناس الشاطره قوي كونس ارتريوزس. كونس جاي من كونو بتاع الايس كريم مش كده ولا لا؟ وارتريوزس عشان تؤدي الارتري مش كده ولا لا؟ طبعا في الفاظ كده تقولها كده تخض اللي قدامك مش كده ولا لا؟ بس هي كلام اهبل. بس فين هذا الكلام؟ يعني تلاقي ان الكلام ترجمتها هبل على بعض. يبقى هي الفانديبلا باسم ولاد الثاني كونس ارتريوزس الثاني ام عيني مش كده؟ فين هذا الكلام؟ اخر حاجه طبعا انتوا خدتوا في الهيستولوجي بابيلر المصري. طيب ده الفورمولات بتقول ده مريح حرب جناح ربنا ما حدش بقى ده اللي يا عم قول اللي جاي ده بلاد البابيل المصري اعدادهم ثلاث هما كونيكال ماسكولار برونثيسيس طلع من جدار البيت كبروجيكت جوه الكام البابيل المصري البابيل المصري الواحده بتبقى انتيرو واحده بصيره او انتيرو وحاجه اسمها تيب طبعا ده انهي بنتك يا بلاد انتر بنتك تيب اللي هنا ده ولاد الفتحه اسمها تراكزت اورج اللي عليها فالف اسمه ولاد تراكزت فالف كلام كويس قوي تراكزت فالف دول ثلاثه انتيريور واوستيريور او انتيريور احنا بنسميه وتب يبقى كام كلب موجودين ثلاثه طبعا هو المحير جدا في الكتب شويه بوستيريور وشويه انتيريور مش كده لا فانت بقى عارف بقى ان اللعبه ماشيه كده يعني البوستيريور دي ممكن حد يحلها انتيريور في اي لحظه مش كده عشان ما ترجعش تبقى محتاج وبرضه البابيلا المصري بنلعب بنفس الاسماء احيانا ده مين اللي هنا دي الكبيره دي اسمها انتير بابيلا المصري كنت سمي اللي تحت دي سميتها بوستير وعلى ناحيه الانترفيتيشن سيستم بنسميها اولاد تيب البابيلا المصري دي عضله كونيكال بروجيكشن نحب نستغل رسمه الفسيولوجي العبيطه بس هي رسمه مفيده في البابيلا المصري بصراحه الرسمه ديت انا هكتب بيها كده محدش يبقى سرحان لو جيت قلت لكم يا معاد اللي هنا دوت ده الهارت بتاعي ادي الفنتك بتاعتنا وده انترفيتيشن سيستم هنا بيبقى ده رايت اتريوم وده رايت فنتريكل محدش سرحان اللي موجود ده عباره عن ادي كاف وادي كاف وادي كاف تاني مش كده ولا لا؟ هنا بقى الجدار بتطلع منه حته لحمه بارده كده كونيكال بروجيكشن اسمها بابيلري ماسل المفروض عندكم ثلاثه على الناحيه اليمين قمه البابيلري ماسل بتطلع منها احبال من الفايبر تيشو ده بتروح اسمها اسمها كوردادندين طبعا كلمه كوردا جاي من كلمه كورد يعني حبل وتنديني تركيبتها تندرس او فايبر تيشو اسمها كوردا يا ولاد تنديني كوردا ايه؟ تنديني يبقى دي بابيلري ماسك والحبال دي اسمها كوردا تنديني ودك وهكذا هو الباراشوت لو شفنا واحد نازل بباراشوت من السماء مين الباراشوت؟ ومين البابيلري ماسك ومين حبال الباراشوت بقى لما كده الكسبة او الشرطه البوابه تبقى هي في الباراشوت والبني ادم اللي نازل بالباراشوت هو مين؟ بابيلري ماسل ومين هي بقى كوردا تنديني؟ هي احبال الباراشوت مش كده لا يبقى لما سالت الشاب هو مين هو الباراشوت بتاعنا معايا ولا مش معايا؟ يبقى الباراشوت هو مين يا ولاد لو كده مش معانا يا مين مش ايه؟ ايه ما ركزتش في اول باراشوت؟ لا لا لا لا واضح جدا ايه ده؟ انت ما شفتش باراشوت في الدنيا بقى مش كده لا يبقى لو جينا بعض الباراشوت ده قلت ليه واحد نزل كده من السماء واحد نزل كده مشنود لا بس هو ايه دور باراشوت عامل كده انا اقول لك ولا ايه؟ بس ده بحب الباراشوت حد ثاني. ايوه لكن فين الراجل؟ بابيل المصري. فين بقى كورتيز الديني؟ بابيل المصري. فين بقى؟ والله مش فاكر السلسلة فين؟ أنا هبت السؤال دي بشكل قال لي الوسط والوسط زي جريد الغد. والله لسه ما قررتش. يا ابني انت قريت السلوم لسيد انت مش هتقول لي راح لا تقول لي الكلام ده وتقول لي لازم تثبت على اصلك انت عامل ايه رجال انت بتهبل المخابيث ده انت بتقول سامحني يعني يا مين ده ولاد سامحني انت بابيل المصري كم بابيل المصري موجودين يا ولاد ثلاث واحده اسيل واحده بوسيل واحده يا ولاد اثنين اكبر واحده منهم الانفيل روحتوا الاكبر دي الانفيل والبوسيل صغار شويه والسته الصغيرين وعددهم اثنين او ثلاثه كم بابيل المصري موجودين يا ولاد ثلاثه طبعا لو انتوا فاهمين القلب ده اتفتح ازاي احنا شايفينها فتحناه كده يبقى انا اجيبها معايا في اي واحده فيهم انفيل واللي تحت المستخبيه دي تبقى بصير ولو نحت الانتر انتر انتر فيجن سيستم دول تبتل ويجوال عددهم اثنين او ثلاثه بس صغيرين قوي والحبال اللي طالعه منهم دي اسمها كورتيز الديني كل كف من دول يا ولاد بيبقى له سطح فوق وسطح تحت الفوق على ناحيه الايتم والتحت على ناحيه مين البنت الكورتيز الديني بتثبت روحها في اطراف الكلب وفي الانفيرير سيرفيس اللي هو الفنتريكولار سيرفيس الكلب بيعمل كده كويس قوي طبعا انا هوقعكم في غلطه في الغلطه دي دلوقتي ايه فايده البابيل المصري؟ انا عارف ان الغلطه دي ما شاء الله عليك البابيل المصري الاولاد بتمنع طبعا ما بتفتحش الكلب بس عشان سيكيليجي اللي بيفتح الكلب هو مين؟ الدم الجاشنج اوف ذا بلاد من الجيب ده من البنت يفتح البوابات والكلب لان الطبيعي لو انتوا خدتوا فيزيولوجي بس ما خدتوش ان القلب لما بيجي الدم يجي من الاتر بيروح البنتك البنتك بيبقى في حاله دايستول البابيل المصري ما جزء منه لازم تبقى ريلاكس مش فاهم لا فاللي بيفتح القلب الكلب بتوع مين لما كده انتفاع الدم منين لمنين لما كده من الاتر البنت يجي فتح القلب الدم يبقى دخل مين يا ولاد البنت يجي البنتك اللي ينقبض يبدا يحصل ايه البنتكل ده عايز يضخ الدم ده طب ما الدم عايز يرجع كده الكامبس اللي عامله كده بتعمل فوق كده طب ليه ما بتقلبش للناحيه الثانيه يبقى بتمنع ان الكامب تقلب للناحيه كامل لها ايه يا جماعه ايفرشن عارفين الباب بتاع بعض في بواب تفتح على ناحيتين انا مش عايزه اعمل كده انا عايزه بس يجيب كده وما يعملش العكس ده ماشي كده فلو حد فينا مخه صحي او لسه نايم يبقى البابيلري ماسل بتمنع ايه ولا ايه لما كده ريجنريشن اوف ذا بلاد ارتجاع الدم ده منع ارتجاع الدم قالوا عشان الكامبس ما تبصوش في الكتاب سيبوا الكتاب دلوقتي اصل الكلام مكتوب في كتاب طبيب فانا هقول لكم مكتوب ازاي بس الناس تسمعني كم بابيلري ماسل موجودين ثلاثه طبعا اللي هقوله دوت للمعلمين بس الانفيرو بابيلري ماسل يطلع منها كوردا تندين تروح لانهي كلب حلو يا مين تروح للانفيرو كلب وللبوستيرو كلب طب البوستيرو بابيلري ماسل للبوستيرو كلب والستبتال كلب طب والستبتال بابيلري ماسل للستبتال والانفير يبقى كل بابيلري ماسل طلع منها كوردا تندين راح لكام كلب لو ما كده اثنين انت دخلت سنه اولى طب ما سمعتش كلمه سبتال في حياتك لسه لما دلوقتي بدات تسمع سبتال بقى بثقه فدايما بقول للطلبه اللي بينسوا قوي الانتيرو بابيلاري ماسل متثبته فين؟ في انتيرو اوبوستيرو ولما كبرت شويه قلنا لك بقى حاجه جديده كلمه سبتال فلما اسال سؤال انتيرو بابيلاري ماسل متثبته في انهي كلب؟ انتيرو سبتال تقول لي لا انتيرو اوبوستيرو مش كده لسه ما اعرفش كلمه سبتال دي مش كده انتيرو واوبوستيرو لما كبرتك شويه يبقى بوستيرو اوبوستيرو سبتال سبتال سبتال وانتيرو يعني الشيطان ده ولعب معايا علمه كده مش كده احنا مصدقين يبقى انتيرو فانتيرو واوبوستيرو وبوستيرو فبوستيرو وسبتال وسبتال سبتال وانتيرو يبقى كل بابيلاري ماسل طلع منها حبال اسمها كوردا تندين ثبت روحها فين عشان ما ارقعش على البورد بقى ولاد في تو كارد الانتير في انتير وبوستير وبوستير بوستير وسب وسبت السبت وانتير ليه ربنا ما عملش كل ما بين المصل بكلب الناحيه؟ قالوا يا عم طبعا الموضوع اتقطعت وماتت وصحيت دي كلام طبيخ تعالوا بقى نسمع بعض الكلبس عاملين كده يا ولاد التو كلبس عاملين كده لو انا عملت كل كلب بابيل المصل والدم عايز يزق كده فممكن تبقى دي عاليه شويه دي واطيه شويه والدم ينفذ برضه يرجع انما ربنا عامل ايه؟ تو كلبس بوار بابيل المصل ماسكهم فتعمل ايه في الايدجز بتاعتهم؟ تلمهم على بعض قوي انما لو كان كل بابيل المصل لكلب لوحدها كان طبعا الدم بصوا ليه؟ اسمعوا اسمعوا لو دي بابيل المصل لكلب ده بس ما بين المصل الكذب ده بس وما بين المصل الكذب ده بس الدم طلع كده ودق دي كده كان ممكن الكذب دوت يتحرك اكتر من زميله شويه او يبقى في بينهم مسافه انما لما تعمل اثنين بابيلري ما بين المصل الاثنين كذب تعمل ايه فيهم تلم الايجنتس على بعض والتانيين يلموا الايجنتس على بعض ويلموا الايجنتس على بعض يبقى فيرمي كلوز وذ ايتش اذر يمنعوا جوه الدم لفوق مش كده لا طبعا بقى الحسمه ثانيه ان الواحد اصيب بمرض واحده من بابيلري المصل باظت يبقى مفيش كذب باظ قوي مش كده لسه بتشد عليه ده احتياط ده بروتكشنز مش كده انما عمر ربنا هيبقى خالقها كده مش كده يعني انا ممكن تراجم شفوي بس ايه ليه ربنا عامل كل بابيلري المصل الاثنين كذب مش كده لا عشان تبقى ليش بينهم يبقى انت كنت ايتش اذر وطبعا بقى بروتكشن ده حمايه احتياطي كده نفسيا كم بين المصل موجودين يا اولاد ثلاثه مش كده لا الثلاثه الموجودين ترتيب اربع واحده فيهم الانتير والبوستير ديس موديريت سايد والبوستيكتال اثنين او ثلاثه طالع منها حبايه اسمها الثلاثي كوردا تندين بتثبت روحها في المارجن بتاع الكلب وفي الكلب اللي اسمه فنتريكولار سيرفيس الانتير بتاعها كل كلب ليه سطح السطح تحت والسطح فوق اللي تحت قريب من البنت واللي فوق قريب من مين يا اولاد من الاتريوم بس تسال السؤال كم بابيلري مصل موجودين يا اولاد ثلاثه بابيلري مصل مش كده لا والثلاثه بابيلري مصل ترتيبهم ازاي انتير وبوستير وسيكتر مش كده لا انتير وبوستير وسيكتر طبعا هنا في باراجراف انا نصه ما شرحتوش لان هنصلح فيه كتير قوي في اخطاء غريبه يعني خطا كان واحد كان نايم وطفي اشرح انا بنقول كده ولاد في 83 اللي هي مكتوب فيها النمره بي في حاجه اسمها سيفت مارجنال ترابيكل انا ما شرحتهاش دي جنبها كده ما شرحتش التلات اسطر دول سيفت مارجنال ترابيكل اللي ما شرحتهمش ما شرحتهمش مش كده بقى في ناس كلام ان دول تلات اسطر فيهم اخطاء كتير هنقعد نظبط فيهم مع بعض ازاي نحفظهم ماشي كده ونكتبهم صح طبعا يعني قبل ما نمشي ان شاء الله وطبعا الفانكشن بتاع بابيلر المصل كاتب اكشن لما تقلب الصفحه حاجه رائعه جدا ان بابيلر المصل بتاعتنا بتمنع السبريشن زي ما كتبنا من شويه وطبعا كتب حاجه في الفيزيولوجي على اناتومي ان القلب لما بيجي الفنتركل ينقبض قبل ما بينقبض الفنتركل بابيلر المصل تبدا السبريشن بتاعتها وال الحاجه الهبل مش الاكشن بوتنشال وكده يبدا فيها بقى هي تخش في الايه اكتيفيتي بس عشان تبدا تستعد انها تشد على مين اولاد على الكاسب ولا تبدا يحصل يا اولاد ريجيرج طبعا كلمه ريجيرج ديت ارتجاع الموجوده ديت مش كده انا في الكتاب قبل ما الدكتوره مريهان تلم العده انا اولاد صفحه 84 هقرا السطر دوت ده بابيلري مصل 84 من فوق ده بابيلري مصل بيجين تبتدي to contract before contraction of the right ventricle muscle بس الكل يعني قبل ما يبدا يخش في contraction بتبدا ابيكول سو التايتن تعرفوا التايتن يعني ايه؟ تشد تخليه مشدود كده تايتن ذا كورد اند نور ذا ليفلت ليفلت اللي هي كاذبت مش كام لا الشرفات تو ايتش اذر جنب بعض together contraction is maintained يستمر through the systole طبعا انهي مستول اللي هو ventricular مين يا اولاد سيستول this prevents the ventricular blood from regarding يعني يا ولاد لما يجي يرجع to the ear into the right ear تحت مين؟ right ear طبعا regarding طبعا المفروض هي منعت ازاي وطبعا هو منع يعني فالمفروض كان المفروض يقول حاجه احسن to prevent الايفرشن تعرفوا ايه معنى الايفرشن اوف ذا كلب ولما كان يحصل ايفرشن كان يحصل ايه يا ولاد الايجار يبقى هي منعت الايفرشن بتاع مين الكلب نيفر ان الدبيره مصر بتفتح الكلب ده سؤال انا ضحكت عليكم وبيضحكوا عليكم في الشغل يقعد كده يسلسل معايا البابيلي المصري اتشيت فين من جدار البنت طب طلع مين كورد اتندين واحد يمين للكلب يرمى لك كده على الترابيزه يقول لك وامتى بتفتح الكلب مش كده لا اقول له نيفر ما بتفتحش الكلب نيفر نيفر اوبن الكلب مش كده لا مين اللي بيفتح الكلب سمع كده انتفاع الدم من الرايت فيسترا من مين الرايت فيسترا الاعرق من المواضيع اللي في الاناتومي السخيفه من افسح مواضيع انا في الاناتومي بس انا رايي ان الموضوع لو الواحد اتمكن منه هيبقى مستمتع ان الناس فاهمة حاجة مش كده لا نذاكر يا دكتورة شاهين يا باشا نذاكر بلاش نذاكر بكرة بكرة سمع في أول الحصة الكلام ده الشرطة كمان هو نفس الكلام هنديها نفس الكلام